بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وشرعنا في المحاضرة السابقة أيها الأحبة في مباحث دلالات الألفاظ أو ما يسمى بالمباحث اللغوية في علم أصول الفقه. فقدم عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه في مطلع هذا المبحث مجموعة من المسائل، قدم مجموعة من المسائل قبل الدخول في دلالات الألفاظ مباشرة، لأن دلالات الألفاظ سيأتي معنا ما هي مباحثها وما مواردها، ولكن قبل الدخول في مبحث دلالات الألفاظ قدم مجموعة من المسائل اللغوية. المسألة الأولى التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة كانت مسألة من واضع اللغة، من هو واضع اللغة. عرفنا الأقوال الثلاث بل الأربعة نستطيع أن نقول، وعرفنا مآخذها والنقاش الذي دار فيها، وعرفنا في النهاية أنها مسألة من رياضات علم أصول الفقه، وأن فائدتها تمرين الطالب على الحجاج والنظر في المسائل وإلا يأخذها مباشرة من دون نظر وتأمل. ثم انتقلنا إلى المسألة الثانية وهي مسألة هل يجوز القياس اللغوي، وعرفنا ما معنى هذه المسألة وما المراد بها بالضبط وبالتحديد وما فائدتها في علم أصول الفقه. اليوم بإذن الله سنكمل المسير أيها الأحبة مع عبد المؤمن البغدادي في المسائل التي يطرحها. فقال رحمه الله تعالى: الآن عبد المؤمن البغدادي سيعرف لنا الكلام والكلمة والكلم. وهنا أيها الأحبة، بما أنه سيعرف هذه المصطلحات الثلاث، فأنا أرى لطالب العلم أن يأخذ تعريف هذه المصطلحات الثلاث من علمنا، ولا يأتي إلى علم أصول الفقه ويضبط هذه المصطلحات من خلال كتب أصول الفقه، لأن الأدرى والأدق في تعريف هذه المصطلحات هم النحاة وأهل اللغة، وأما الأصوليون فهم عيال على اللغويين في هذه المسائل. وأنتم ستلاحظون كيف عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه أتى بتعاريف للكلام وللكلمة وللكلم فيها نوع، يعني هي قريبة من تعاريف اللغويين، لا أقول ليست قريبة، هي قريبة، ولكن فيها إسقاط لبعض القيود المهمة، إسقاط لبعض القيود المهمة، وبعض الكلمات التي سيتكلم بها فيها نظر أيضا. فلذلك ما سأذكره الآن أنا سأعتمد طريقة النحاة في تعريف هذه المصطلحات الثلاث، ومن درس معنا ويدرس الآن قطر الندى وبالصدى ودرس الأجرمية يعتمد على ما ذكرناه في تلك الدورات. هذا هو المعتمد في تعريف الكلام والكلمة والكلم. وأما ما يذكره عبد المؤمن نقرأه نعلق عليه، ولكننا لن نعتمده وإنما نعتمد تعريف النحاة. يقول عبد المؤمن رحمة الله عليه في هذه المسألة الجديدة، قال: والكلام هو المنتظم. هو إيش؟ هو المنتظم من الأصوات المسموعة. في الحقيقة هنا كلمة مقدرة في السياق تقديرها الكلام هو اللفظ المنتظم، فالمنتظم نعت لمنعوت المحذوف تقديره اللفظ، الكلام هو اللفظ المنتظم. طيب منتظم من ماذا اللفظ؟ من أصوات مسموعة. إذا منتظم من أصوات مسموعة، هذه الأصوات المسموعة من أين تخرج؟ قال: المعتمدة على المقاطع. بيّن أنه هذه الأصوات، قبل أن يبين عفوا من أين تخرج، بيّن أنه هذه الأصوات المسموعة كيف تنشأ. أيوة، مما تنشأ، كيف تنشأ هذه الأصوات؟ تنشأ من حروف، هي أحرف اللغة العربية إذا كان الكلام عربيا. إذا كان الكلام أجنبيا من هذه هو عبارة عن لفظ منتظم من أصوات مسموعة معتمدة على مقاطع وهي الحروف، لكنها حروف اللغة الأجنبية. وعلى ذلك فالكلام لا يختص باللغة العربية بل أي لغة في العالم، إذا كانت عبارة عن ألفاظ من أصوات مسموعة معتمدة على مقاطع فهي في النهاية تسمى كلاما. إذن الكلام كما قال عبد المؤمن هو اللفظ المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع. المراد بالمقاطع ماذا؟ هو فسر ما المراد بالمقاطع. المقاطع قال هي الحروف، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على الحروف. طبعا أنتم لاحظوا الآن هذا تعريف الكلام أيها الأحبة لغة وليس اصطلاحا. الآن من يدرس معنا قطر الندى ودرس الأجرمية يذهب معنا. اترك كلام عبد المؤمن الآن. الكلام في اللغة ما معنى على وجه الحقيقة؟ ماذا قلنا في درس قطر الندى؟ الكلام هو الكلام في اللغة هو القول، هو القول عفوا، لا أقيد بالمفيد. الكلام في اللغة وليس عند النحاة. أريد أن أفرق الإخوة الذين درسوا معنا قطر الندى والجنوبية، ينتبهوا سريعا. تذكروا عندما عرفنا الكلام نقولنا هناك تعريف لغوي، هناك تعريف اصطلاحي عند النحاة. الكلام لغة قلنا هو اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل سواء أفاد فائدة يحسن السكوت عليها أو لم يفد. وقلنا يمكن أن نختصر هذا ونقول الكلام لغة هو القول ونقطة، لأن القول هو اللفظ المستعمل. فالكلام لغة هو أي لفظة مستعملة عند العرب تسمى كلاما لغة. مش كلمة. لا. لا. لا. ركزوا في الكلام لغة. الكلمة سيأتي معنا تعريفها. أما الكلام فهو أي لفظ مستعمل سواء كان مفردا أو مركبا، سواء أفاد فائدة يحسن السكوت عليها أو لم يفد. فأي لفظة مستعملة مفردة مركبة حسن السكوت عليها أو لم يحسن تسمى كلاما لغة. ولذلك الكلام في اللغة هو اللفظة المستعملة عند العرب. جميل؟ أو اختصر فتقول الكلام في اللغة هو القول، لأن القول معناه لفظ مستعمل. وأما الكلام في اصطلاح النحاة ماذا عرفنا؟ اللفظ المستعمل المركب المفيد فائدة يكسر السكوت عليها. هذا تعريف الكلام عند النحاة، يذكره ابن هشام ويذكره ابن مالك وغيرهم. الكلام هو اللفظ المستعمل المركب المفيد فائدة يكسر السكوت عليها. طبعا هناك طرق لاختصار التعريف، ابن هشام يختصر التعريف. يمكن أن نقول مثلا بدل هذا الطول اللفظ المستعمل، قلنا اللفظ المستعمل ما هو؟ هو القول. فنقول مثلا الكلام في اصطلاح النحاة القول المركب المفيد فهذا يحصل السكوت عليها. يمكن نختصر أكثر وأكثر، يمكن نقول الكلام قول مفيد لفائدة يحصل السكوت عليها. وقالوا إفادة فائدة يحصل السكوت عليها تستلزم التركيب، نستغني عن قيد التركيب بالاقتصار على الإفادة، لأن الإفادة فائدة يحصل السكوت عليها تلتزم أو تلزم يلزم منها وجود تركيب. فسواء قلت الكلام عند النحاة تعريف الطويل اللفظ المستعمل المركب المفيد، أو قلت هو القول المركب المفيد، أو قلت القول المفيد، كله جائز، ما عندنا مشكلة. هذا تعريف الكلام عند النحاة. وأما تعريف الكلام عند اللغويين فهو مطلق اللفظ المستعمل، مطلق اللفظ المستعمل مركب مفرد يحسن السكوت عليه لا يحصل، كله يسمى كلاما عند اللغويين. وهذا هو الإطلاق الحقيقي للكلام في اللغة. وقلنا هناك إطلاقات مجازية للكلام لغة، قلنا الكلام لغة من إطلاقاته المجازية الكتابة، الإشارة، العقل بالأصابع، إلى آخر ما ذكرناه في تلك الدورات. هذا تعريف الكلام عند اللغويين وعند النحاة. الآن عبد المؤمن البغدادي والأحبة ماذا قال في تعريف الكلام؟ الآن عبد المؤمن بدأ بتعريف الكلام عند اللغويين، انتبهوا، عبد المؤمن بدأ بتعريف الكلام عند من؟ عند اللغويين. فقال هو اللفظ المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. جميل؟ هل تعريف عبد المؤمن للكلام لغة يتوافق مع التعريف الذي ذكرناه للكلام لغة نحن؟ لا، ولا هناك قيد ساقط عند عبد المؤمن البغدادي؟ عبد المؤمن باختصار يقول الكلام لغة هو اللفظ المكون من أصوات، هذه الأصوات مكونة من حروف، لفظ مكون من أصوات، هذه الأصوات تتكون إيش؟ من حروف. طيب الآن إحنا عندما درسنا الأجنبية وقلنا قلنا ما تعريف اللفظ؟ إيش تعريف اللفظ؟ صوت. كم بس الصوت؟ صوت مشتمل على الحروف، الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء، هذا تعريف اللفظ عندنا، صحيح؟ فإذا اللفظ هو الصوت المشتمل، إذا هو قريب الآن من كلام عبد المؤمن، قريب. اللفظ المنتظم من أصوات مسموعة. جميل. إذا اللفظ هو اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية، والأحرف الهجائية سماها عبد المؤمن هنا إيش؟ في كتاب مقاطع. فالآن ماشي، إذا الكلام لغة عند عبد المؤمن هو صوت منتظم معتمد على مقاطع، لكن أنا ألاحظ أن عبد المؤمن أتى بالقيد الأول من تعريف الكلام لغة. الكلام لغة الذي ذكرناه على السبورة ما هو؟ انتبهوا، الكلام لغة هو اللفظ المستعمل. عبد المؤمن البغدادي لم يذكر قيد المستعمل، وإنما فقط كأنه عرف اللفظ، صح؟ وإيش قال؟ قال الكلام هو المنتظم، طبعا مباشرة المنتظم، وأنا قدرت قلت المنتظم نعت لمنعوت المحذوف هو اللفظ، فكأنه يقول الكلام هو اللفظ المنتظم من أصوات مسموعة معتمدة على مقاطع، يعني معتمدة على حروف. طيب وفي لفظ منتظم من أصوات مسموعة معتمدة على حروف مهمل مثل دايز مقلوب زيت. طب دايز أليس لفظا منتظما من أصوات مسموعة معتمدة على مقاطع؟ وهي قضية المنتظم، يعني انتظم يعني مركب ومرتب من أصوات، يعني لفظ منتظم من أصوات، هاي من بيانية، يعني هذا اللفظ مما انتظم مما تألف من أصوات، لأن هناك أيها الأحبة أصوات لا تسمى ألفاظا. الآن هناك الأصوات لا تسمى ألفاظا، أصوات صراخية، أصوات هوائية لا تسمى ألفاظ، فاللفظ ينتظم من أصوات، يعني ينتظم يعني يتألف يتكون يتركب، فاللفظ ينتظم يتكون يتألف من أصوات مسموعة. هل هي أي صوت؟ لا، أصوات مسموعة معتمدة على مقاطع، يقصد بالمقاطع الحروف، وهذا هو تعريف اللفظ عند النحاة، صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء، هكذا دائما نعرف اللفظ، صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. لكن عبد المؤمن البغدادي القيد الذي لم يذكره هو قيد المستعمل، لأن هناك نوعان، هناك أيها الأحبة ألفاظ مستعملة وهناك ألفاظ مهملة. الألفاظ المهملة مثل دايز مقلوب زيت، لأن دايز لفظ وهو صوت مشتمل على مقاطع على حروف، لكنه لا يسمى كلاما في اللغة، لأن الكلام في اللغة شرطه وقيده أن يكون إيش؟ لفظا مستعملا. فباختصار عبد المؤمن البغدادي عندما عرف الكلام بأنه اللفظ المنتظر من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، نقول هو أتى بالقيد الأول أو الجزء الأول من التعريف الكلام لغة، وترك الجزء الثاني وكان ينبغي أن يذكره، وهو أن يذكر المستعمل حتى يخرج حتى يخرج اللفظ المنتظر من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع المهمل، فهذا لا يسمى كلاما في اللغة. عرفتم المؤاخذة؟ واضحة تماما؟ طيب أنتقل لما قاله بعد ذلك. إذن هو الآن عرف الكلام عند من؟ أنا أريدك تنتبه، عرف الكلام ليس عند النحاة، عند اللغويين، وسيذكر تعريف الكلام عند النحاة بعد ذلك. لكن انظروا ماذا قال، وهنا وقع في شيء في هفوة. إيش قال بعد أن عرف الكلام؟ قال وهو جمع كلمة، وهو جمع كلمة. أيوة، هذا يعرب فيه نظر في الحقيقة، هو يريد أن يقول أن الكلام جمع مفردها كلمة، وهذا فيه نظر، لأن الكلمة لا تجمع على كلام، الكلمة جمعها كلم أو كلمات. كلمة إيش جمعها؟ كلم، وهذا اسم جنس جمعي، أو تجمع على كلمات جمع مؤنث سالم، والكلمة لا تجمع على كلام، حتى يقول عبد المؤمن أن الكلام مفرده كلمة. فهذه المقطع فيه نظر، حينما قال وهو جمع كلمة نقول هذا فيه نظر، لأن الكلام ليس جمع كلمة، بل جمع كلمة كلمات أو كلم. جميل. الآن سيعرف الكلمة، إيش تعريف للكلمة؟ انظروا إلى كما قلت لكم الأصوليون لا يهتمون في هذا المقام بتحرير العبارة كثيرا، فانظروا كيف عرف الكلمة بطريقة مخالفة لتعريف النحاة. قال الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى. إيش رأيكم؟ سكت. يلا من درس معنى الأجرمية والقطر هذا سهل عليه، إيش قال؟ الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى. طب كيف عرفنا الكلمة نحن عند ابن هشام؟ كيف عرفناها بالأجرمية؟ إيش تعريف الكلمة؟ كنا نعرف الكلمة بأنها إما إذا بدك التوسع تقول الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى بقي غير المفرد، صحيح؟ وابن هشام اختصر لأنه اللفظ الموضوع لمعنى هو القول، فقال الكلمة قول مفرد. فإذا هنا عبد المؤمن أسقط أيضا قيدا في التعريف، حينما قال عبد المؤمن الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى، هذا ليس تعريف الكلمة، هذا تعريف ماذا؟ تعريف القول. القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، وأما الكلمة فهي قول مفرد، لابد فيها من قيد مفرد، فنقول الكلمة قول مفرد. وإذا أردت أن تبسط كما بسط عبد المؤمن فتقول الكلمة لفظ موضوع لمعنى المفرد. فإسقاط قيد الإفراد هنا يخل بمفهوم الكلمة، هذه الملاحظة الثانية. لاحظتم الآن كم ملاحظة عبد المؤمن في هذا المقطع؟ الملاحظة الأولى في تعريف الكلام لغة حينما أسقط قيد مستعمل، الملاحظة الثانية أنه قال وهو جمع كلمة، وقلنا الصحيح أن لا، الكلام ليس جمع كلمة. الملاحظة الثالثة في تعريفه للكلمة حينما قال وهي اللفظ الموضوع لمعنى، ولم يذكر كلمة مفرد، وهذا قيد مهم، لأن الكلمة هي ليست أي لفظ موضوع لمعنى، بل هي اللفظ الموضوع لمعنى وهي مفرد. وعرفنا ما معنى مفرد في علم النحو. ثم الآن أراد أن يبين تعريف الكلام عند النحاة، فإيش قال؟ قال وخص أهل العربية، المراد بأهل العربية هنا النحاة، وخص أهل العربية يعني علماء العربية، يقصد النحاة. وخص أهل العربية الكلام بماذا؟ بالمفيد. نقول هذا صحيح، أنه إيش الفرق بين الكلام لغة وبين الكلام عند علماء العربية والنحو؟ أن الكلام عند النحاة ما هو؟ هو اللفظ المركب، أو اللفظ المستعمل المركب المفيد فائد يحسن السكوت عليه، كما ذكرناه على السبورة. إيش قلنا تعريف الكلام عند النحاة؟ اللفظ المستعمل المركب المفيد فائد يحسن السكوت عليها. فهنا نعم نوافق عبد المؤمن أن علماء العربية والنحو جعلوا الكلام مخصوصا بماذا؟ باللفظ المستعمل المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وأما الألفاظ المستعملة التي لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها فهذه لا تسمى كلاما عند علماء العربية، فهذا قيد صحيح. طيب، ثم بعد أن قال وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، أراد أن يبين ما هو الكلام المفيد عند علماء العربية. الآن أيها الأحباء، هذا دائما نعيد ونكرره، الكلام المفيد عند علماء العربية أيها الأحباء ينقسم إلى ماذا؟ الكلام أيها الأحبة عند علماء العربية، عند علماء النحو كما قلنا هو اللفظ المستعمل المركب المفيد فهذا يحسن السكون عليه، وينقسم، هذا تقسيم دائما نكرره لأنه أصل، الكلام هو إما خبر وإما إيش؟ إنشاء. ما هو الخبر؟ ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. ما هو الإنشاء؟ ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. والخبر إما أن يكون بجملة فعلية وإما أن يكون بجملة اسمية، هذا أقل أحواله، صح ولا لا؟ أقل ما يتألف منه الكلام إما جملة فعلية وإما جملة اسمية. وهذا كله أيها الأحبة حتى تعرف ارتباط العلوم بعضها. لماذا ندرس النحو وندرس الأصول؟ لأنه يصعب عليك أن تتقن مسائل النحو واللغة من داخل علم الأصول، لأن الأصوليين يقتصرون على قشور وعبارات سريعة وموهمة وغامضة، وقد يكون فيها شيء من الخلل والنقص، لأنهم يعتقدون أن الطالب درس علم النحو، فلا بد من دراسة علم النحو دراسة حقيقية تفهم بها هذه المصطلحات. فالخبر يكون من جملة فعلية وجملة اسمية، وكذلك الإنشاء يكون من جملة فعلية أو من جملة إيش؟ اسمية، وهذا أقل ما يتألف منه الكلام أيها الأحبة. جميل؟ فإذا الكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر جملة فعلية أو جملة اسمية. مثال جملة فعلية: ضرب محمد زيدا. مثال جملة اسمية: زيد قائم. طب مثال الإنشاء: هل ضرب محمد زيدا؟ لأن هذه إنشائية عادة، صح؟ فيها حرف استفهام، وثم بعد ذلك جاءت الجملة الفعلية. ومثال إنشاء جملة اسمية: هل محمد قائم؟ استفهام ثم بعد ذلك جملة اسمية. فإذا الكلام خبر أو إنشاء، كل واحد سيتألف من إما جملة فعلية أو جملة اسمية. فالخبر إما من جملة فعلية أو جملة اسمية، والإنشاء إما من جملة فعلية أو من جملة اسمية. جيد. لذلك بعد أن بيّن ما معنى الكلام عند النحاة وأنه محصور ومخصوص بالمفيد فاعل يحسن السكوت عليها، بيّن انقسامه فقال: وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. فعل وفاعل هي الجملة الفعلية، ومبتدأ وخبر هي الجملة الاسمية. فالكلام إذا خبر أو إنشاء، سواء كان خبرا أو إنشاء، فهو يتألف إما من جمل اسمية أو من جمل فعلية. طيب، ثم الآن انتقل لبيان المصطلح الثالث والأخير بعد أن عرف الكلام عند اللغويين وعند النحاة، وبعد أن عرف الكلمة، سينتقل الآن لتعريف الكلم. تعريف المصطلح الثالث وهو الكلم. الكلم أيها الأحبة، هذا المصطلح على ماذا يطلق؟ أولا أريدك أن تتنبه على فائدة سريعة، أن الكلم أحيانا تطلق ويراد بها جمع كلمة، لأن قبل قليل قلت إيش جمع كلمة أنا؟ كلم. فالكلم أحيانا تطلق ويراد بها جمع كلمة، فهي هنا هي تطلق في سياقات معينة ويراد بها أنها جمع كلمة. أقول مثلا كما قال ابن مالك في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. إيش يعني واسم وفعل ثم حرف الكلم؟ يقصد بالكلم هنا الكلمات ابن مالك، يعني الكلمات العربية إما اسم أو فعل أو حرف، ولا يقصد بالكلم المعنى المخصوص الذي وضع له هذا المصطلح. حينما قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، هنا استخدم ابن مالك الكلم على أنها جمع لكلمات، فكأنه يقول الكلمات إما اسم وإما فعل أو حرف. هذا الاستخدام الأول لمصطلح كلم، جمع كلمة. هناك استخدام آخر وهو المراد هنا، وهو الذي يقصده النحاة حينما يقولون عرف الكلم، ما هو مدلول الكلم. الكلم تستخدم أحيانا في معنى خاص، تستخدم في كل لفظ، اللفظ المستعمل المركب من ثلاث كلمات فصاعدا، سواء أفاد فائدة يحسن السكوت عليها أو لم يفد. نعيد: الكلم بإطلاقه الثاني يطلق على اللفظ المستعمل المركب من ثلاث كلمات فصاعدا، سواء أفاد فائدة يحسن السكوت عليها أو لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا قلت إن جاء زيد، إن جاء زيد، هذا لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا، إن جاء زيد، وهل هو مفيد فائدة يحسن السكوت عليها؟ لا، لأن المستمع ما زال يطلب ماذا سيحدث إن جاء زيد؟ هو ينتظر منك، لأنك أنت تعلقت إن جاء زيد سأكرمك، سأهديك هدية، سأثيبك، المهم سأفعل شيء. أما لو قلت إن جاء زيد وسكتت، فهذا لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا، لكنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها، فهذا يسمى كلمة ولا يسمى كلاما. وأما إذا فات فائدة يحسن السكوت عليها، فقلت إن جاء زيد فسأكرمك، هذا مركب صحيح، لفظ مستعمل مركب من أكثر من ثلاث كلمات، وهل يفيد فائدة يحسن السكوت عليها؟ نعم يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فهذا حينئذ يسمى إيش؟ يسمى كلما ويسمى أيضا كلاما، لأنه ينطبق عليه تعريف الكلم أنه لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا، وينطبق عليه تعريف الكلام أنه لفظ مستعمل مركب مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فأحيانا يصدق على الجملة أنها كلم وكلام، وأحيانا يصدق على الجملة أنها كلم ولكنها لا تكون كلاما إذا لم تفد فائدة يحسن السكوت عليها. طب هل يمكن تكون جملة تسمى كلاما ولا تسمى كلما؟ كلام وليس كلم. هل عندنا جملة يصدق عليه أنها كلام وليست كلم؟ نعم، زيد قائم. هذه زيد قائم، هذه تسمى كلاما ولا تسمى كلما. لماذا لا تسمى كلما؟ لأنها ليست مركبة من ثلاث كلمات، مركبة من كلمتين، فهذه لا تسمى كلمة، لأن شرط الكلم كما ذكرنا في التعريف أن يكون من ثلاث كلمات فصاعدا. وأما هذه زيد قائم من كلمتين، فهذه تسمى كلاما لأنها مركبة ويحسن وفادت فائدة يحسن السكوت عليها، فصح تسميتها كلاما، ولا تسمى كلمة لأنها ليست من ثلاث كلمات فصاعدا. بالتالي العلاقة بين الكلم والكلام هي علاقة العموم والخصوص الوجهي. أحيانا يشترك الكلام والكلم في صورة، أحيانا يفترق الكلم في صورة، وأحيانا يفترق الكلام في صورة. وهذا كله مرور سريع لما شرحناه في دورات علم النحو. طيب الآن عبد المؤمن كيف عرف الكلم؟ عرف بإشارة سريعة مختصرة، الطالب الذي لا يعرف في النحو قد يشكل عليه الفهم من خلال. يقول عبد المؤمن: وغير المفيد كلم. وهذا كأنه اتباع لما سبق حينما قال: وخص أهل العربية الكلام بماذا؟ بالمفيد. ثم جاء كأنه بجملة معترضة، وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، قال: وغير المفيد كلم. لكن هذه العبارة غير المفيد كلم في الحقيقة لا تعطي معنى واضح للكلمة، أنت ما عرفت للكلمة يعني. وبالعكس هي توهم أن الكلم يختص بماذا؟ بغير المفيد. وهذا وهم خاطئ، هذا الوهم خاطئ، لأن الكلم لا يختص بغير المفيد. الكلم يطلق على المفيد وعلى غير المفيد. لكن ما شرط الكلم؟ شرط الكلم أن يكون عندي لفظ مركب، عفوا لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا، مفيد أو غير مفيد لا يهم، المهم أنه لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا. فقول عبد المؤمن وغير المفيد كلم كأنه يعني يعطي علاقة تباين بين الكلام والكلم، كأن الكلام هو الذي يختص بالمفيد وأن الكلم يختص بغير المفيد، وهذا ليس بالصحيح. الكلام هو اللفظ المستعمل المركب المفيد، فإذا يحسن السكوت عليها. الكلم هو اللفظ المستعمل المركب من ثلاث كلمات فصاعدة، أفاد أو لم يفد. لذلك هذه المصطلحات ذكرها عبد المؤمن هنا بشكل غير محرر، وأنا حررتها هنا سريعا باختصار، ومن أراد التفصيل فليعود إلى شروح قطر الندى والأجرمية على القناة. الآن سأنتقل إلى المسألة الثانية بعد أن شرعنا في تعريف الكلام والكلمة والكلم. سننتقل إلى مسألة مهمة من المسائل اللغوية والباحث اللغوية، وهي مسألة مررنا عليها فيما سبق أيها الأحبة. الآن سنعيد طرحها مرة أخرى، ولكن سنوسع الفكرة، سنوسع الفكرة ونتكلم عن أمور أخرى تتعلق بها، وهي مسألة الحقيقة والمجاز. تكلمنا عنها حين تكلمنا عن القرآن، عن أول مصدر المصادر التشريع. قلنا القرآن هل فيه حقيقة ومجاز؟ اضطررنا أن نعرف ما معنى الحقيقة والمجاز وما أقسامها. الآن سنعيد طرح هذه الفكرة مرة أخرى ونوسعها. يقول عبد المؤمن رحمة الله عليه: يقول عبد المؤمن فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو حقيقة، إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. وهذا سيضطرني أن نراجع سريعا ما ذكرنا سابقا في تعريف الحقيقة والمجاز. بسم الله. حاولوا أن تتذكروا ما ذكرنا سابقا، سنبني عليه إن شاء الله. الحقيقة والمجاز، نبدأ بماذا؟ بالحقيقة. نبدأ بتعريف الحقيقة. من يتذكر إيش تعريف الحقيقة؟ ذكرنا سابقا اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف المتكلم، هذا تعريف الحقيقة، اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف المتكلم. طبعا أنتم الآن بعد أن درستم المسألة الأولى من المسائل اللغوية، إيش أول مسألة كانت؟ من واضع اللغة؟ أصبحتم تدركوا جيدا أو تدركون جيدا ما معنى كلمة وضع، صح؟ انه خلص انت تعرفت على المسألة السابقة، من واضع اللغة؟ ايش معنى كلمة واضع اللغة؟ اي من الذي وضع اللفظ ليدل على المعنى، صح؟ فهنا حينما نقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اذا عندنا الفاظ مستعملة وضعت لتدل على ماذا؟ على معاني، وضعت لتدل على معاني، جميل؟ فإذا اللفظ المستعمل فيما وضع له، فإذا كان عندي لفظة أيها الأحبة وضعت لتدل على معنى، إذا أنا استخدمت هذه اللفظة في المعنى الذي وضعت له يسمى هذا إيش؟ اللفظة حقيقية، يسمى هذا حقيقة، لفظة وضعت لمعنى. من الذي سيستعمل؟ لاحظ هذا التعريف في مفردات مهمة. من الذي سيستعمل؟ المتكلم، صح؟ فإذا اللفظ المستعمل، من الذي استعمله؟ المتكلم. يعني إذا المتكلم استعمل اللفظة فيما إيش؟ فيما وضعت له هذه اللفظة. طبعا سأذكر القيد الأخير، في عرفه، في عرفه. إذا المتكلم استخدم اللفظة فيما وضعت له نسمي هذا إيش؟ أقول هذا اللفظ حقيقة. وبالمقابل إذا المتكلم استعمل اللفظة في غير ما وضعت له في عرفه سيسمى هذا إيش؟ مجاز، صح؟ إذا عليكم أن تتقنوا مهارة الفرق بين الوضع والاستعمال، لأنه أول شيء الوضع، يوضع اللفظ ليدل، بعد أن يوضع تبدأ عملية استعمال لهذا اللفظ الموضوع، صح؟ فهذه مصطلحات معرفية مهمة أيها الأحبة في علم اللغة وعلم البلاغة وعلم الأصول، الفرق بين الوضع والاستعمال. الوضع هذا فيه خلاف طويل عميق بيناه في الدرس الماضي، من الذي وضع؟ هل الله سبحانه وتعالى؟ هل البشر؟ لا يهمنا من هو بالضبط، لكن يهمنا أن هناك وضع. كيف حدث؟ الله أعلم، قل الله أعلم، لا يهمنا، وإن كان أكثر أهل العلم على أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى ظنا، لكن هناك وضع، يعني ألفاظ وضعت، بعد أن وضعت بدأ استعمالها. فإذا كخطوات عقلية هناك وضع ثم استعمال، فإذا جاء المتكلم فاستعمل اللفظة فيما وضعت له في عرفه هذا يسمى حقيقة، إذا استخدمها واستعملها في غير ما وضعت له في عرفه هذا إيش؟ مجاز. وسنفصل أكثر في التعريف، لكن هذه فقط تمهيد للفائدة حتى لا ترسخ. طيب، إذا اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرفه، طيب فيما وضع له في عرف المتكلم، هذا التعريف يشير إلى أن هناك في الحقيقة أكثر من وضع، صح؟ وهذه المسألة التي شرحناها سابقا ونعيد هذه المرة، في الحقيقة أيها الأحبة هناك أكثر من وضع، وهذا بينته سابقا، هناك وضع لغوي وهناك وضع شرعي وهناك وضع عرفي. ايه طب يا شيخ في مسألة الواضع تكلمت ان الواضع فيه خلاف هل هو الله او البشر، ما تكلمت لنا ان هناك اكثر من وضع. نقول ايها الاحبة الخلاف الدائر هو في النوع الاول، الخلاف الذي ذكرناه سابقا من واضع اللغة هو في النوع الأول في الوضع اللغوي، لأنه هو أصل الأوضاع كلها، والوضع الشرعي والوضع العرفي هو فرع عن الوضع اللغوي. فالمسألة التي تكلمنا عنها سابقا من واضع اللغات هذه مسألة تتعلق بالقسم الأول فقط، هو الوضع اللغوي. الوضع اللغوي هذا فيه خلاف، من الذي وضع؟ هل هو الله سبحانه وتعالى أم بالاصطلاح؟ فالمسألة السابقة تتعلق بالوضع اللغوي من واضع اللغات، وأما الوضع الشرعي فهذا واضح من الذي وضعه، من الذي وضعه؟ الشريعة. الوضع الشرعي من الذي وضعه؟ الشارع. والوضع العرفي من الذي وضعه؟ الناس في أعرافهم. فلا خلاف في أن الوضع الشرعي مصدره هو الذي وضعه والشارع، ولا خلاف في أن الوضع العرفي منشأه من ماذا؟ من البشر، من الناس. لكن الخلاف الذي ذكرناه سابقا في أي وضع؟ في الوضع اللغوي، أول نوع من أنواع الوضع. إذا أيها الأحبة اليوم تعلمنا فائدة جديدة، أن هناك في الحقيقة وضع لغوي وهو بالتالي حقيقة لغوية، وعندنا وضع شرعي وبالتالي هناك حقيقة شرعية، وعندنا وضع عرفي، إذا هناك حقيقة إيش؟ عرفية. بما أنه في وضع إذا في حقيقة، بدك تربط بينها. بما انه في وضع لغوي اذا هناك حقيقة لغوية، وبما انه هناك وضع شرعي اذا هناك حقيقة شرعية، وبما انه هناك وضع عرفي اذا هناك حقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية من الذي وضعها؟ الشارع الحكيم. الحقيقة العرفية من الذي وضعها؟ الناس في أعرافهم. وأما الحقيقة اللغوية من الذي وضعها؟ هذه فيها الخلاف، هل هو الله سبحانه وتعالى أم هناك اصطلاح على الخلاف الذي قلنا لا نستطيع أن نحسمه. جميل. طيب ما هو الأصل في هذه الأوضاع؟ الأصل الوضع اللغوي، وهو الأسبق وجودا. فالأسبق وجودا والأصل هو الوضع اللغوي. فابتداء الألفاظ وضعت لتدل على معاني لغة، هذا اسمه وضع اللغة. الألفاظ وضعت لتدل على معاني، الأسد وضع ليدل على الحيوان المفترس، السماء وضعت لتدل على الجرم الذي نراه فوقنا، والأرض وضع للجرم الذي نراه تحتنا. وعلى ذلك فالوضع اللغوي هو الأسبق من حيث الوجود. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه لآدم فيما نظن، وإن كنا لا نحسب المسألة. فأول وضع موجود عندنا هو الوضع اللغوي. جميل. طيب كيف نشأت الأوضاع الأخرى، الوضع الشرعي والوضع العرفي؟ الآن الوضع الشرعي نبدأ، كيف نشأ الوضع الشرعي؟ الآن كان عندنا ألفاظ موضوعة لتدل على معاني لغة، ممتاز. عندما جاءت الشريعة المحمدية والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، الله سبحانه وتعالى استعمل أو وضع، نقول وضع، أريد أقول وضع، وضع لبعض الألفاظ العربية معاني جديدة. عندما جاءت الشريعة ونزل القرآن وجاء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن الشارع وضع لبعض الألفاظ العربية معاني جديدة ليست هي المعاني اللغوية الأصلية لها. هكذا نشأت الحقيقة الشرعية، وهكذا جاء الوضع الشرعي. حينما نزل القرآن والله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنه استخدم ألفاظ في غير ما وضعت له في اللغة، استخدمها ووضع لها معاني جديدة. لكن انتبهوا، هل هذه المعاني الجديدة التي وضع الله عز وجل لها الألفاظ معاني تنفصل تماما ومتباينة تماما عن المعاني اللغوية لهذه الألفاظ؟ لا، هناك علاقة دائما بين المعنى الشرعي الذي وضعه الله عز وجل لللفظ والمعنى اللغوي الأصلي لهذا اللفظ. كيف ذلك؟ الآن الصلاة ما وضع اللغوي؟ وضعت لغة لتدل على أي معنى؟ الصلاة حينما وضعت لغة، بغض النظر من الواضع، قلنا فيه خلاف، وضعت لغة لتدل على أي معنى؟ الدعاء، على خلاف طبعا، أنا لا أخذ الصلاة لغة هي الدعاء، والصحيح أنها العطف، لكن على هذا الرأي المشهور الصلاة هي الدعاء، هذا لغة. جميل. الآن لما أنزل الله القرآن أعطى للفظ الصلاة، وضع للفظ الصلاة، أستخدم كلمة وضع، وضع للفظ الصلاة معنى جديد. ما هو الصلاة؟ إن هذا الصلاة لغة للدعاء، الصلاة شرعا ألفاظ مخصوصة وأعمال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذا أصبح للصلاة معنى جديد، وضعت الصلاة لتدل على معنى جديد في الشرع، وهي ألفاظ مخصوصة وأعمال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، صح؟ هذا معنى جديد. طيب الآن هل هذا المعنى الجديد الذي وضعت له الصلاة، أو وضع الله عز وجل له الصلاة، هل هذا المعنى الجديد، الألفاظ المخصوصة والأفعال المخصوصة المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم، علاقتها التباين التام بين مع المعنى اللغوي للصلاة، ولا هناك علاقة بين هذا المعنى الجديد والمعنى القديم؟ المعنى الجديد هو المعنى الذي وضعه الله للصلاة في الشريعة، المعنى القديم هو المعنى اللغوي الذي وضعت له الصلاة عند العرب ابتداء عن الدعاء. هل هناك علاقة تباين، ولا هناك علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي؟ دائما هناك علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. وعادة ما يكون المعنى الشرعي هو فرد من أفراد المعنى اللغوي، يكون المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص. وكيف ذلك؟ دعونا نلاحظ. الصلاة أيها الأحبة، ما أكثر شيء تفعل فيها؟ أكثر الألفاظ، مش الصلاة هي ألفاظ مخصوصة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، صح؟ إيش أكثر هذه الألفاظ؟ أكثر هذه الألفاظ هي أدعية وذكر، صح؟ أنت تدعو الله وأنت ساجد، تدعو الله وأنت راكع، تدعو الله في التحيات، تدعو الله بعد التحيات، تقول سمع الله ونحمد ربنا لك الحمد. فالصلاة أيها الأحبة في الشريعة هي صحيح ألفاظ مخصوصة، لكن هذه الألفاظ المخصوصة أكثرها هي أدعية وأذكار. فإذا نستطيع أن نقول الصلاة في الشريعة هي ألفاظ مخصوصة، هي عبارة عن دعاء، لكنه ليس مجرد دعاء بأي هيئة، لا، دعاء على هيئة وصفة وشروط معينة، صح؟ فإذا الصلاة في الشريعة ليست مباينة للصلاة في اللغة. الصلاة في اللغة هي دعاء بأي طريقة بأي معنى بأي أسلوب. الصلاة في الشريعة وضعت لدعاء على هيئة معينة وأسلوب معين وحركات معينة. فإذا المعنى الشرعي هو في الحقيقة أخذ المعنى اللغوي، الوضع الشرعي، الوضع الشرعي أخذ المعنى اللغوي وأضاف عليه شروطا وقيودا وضوابط، فأصبح عندنا وضع جديد، فأصبح عندنا وضع إيش؟ جديد اسمه الوضع الشرعي، لكنه في الحقيقة هو مأخوذ من الوضع اللغوي ووضعت له هيئات وشروط وأركان، فأصبح عندنا وضع جديد يسمى الوضع الشرعي. وقل ذلك في الصيام، الصيام في اللغة الوضع اللغوي ما هو؟ الإمساك. الصيام ما معناه الشرعي في الوضع الشرعي؟ الله عز وجل لماذا وضع الصيام؟ الصيام وضعه الله عز وجل معناه الشرعي الجديد هو إمساك أيضا. صيام اللغة مطلق الإمساك، إمساك عن الكلام يسمى صياما، الإمساك عن الأكل يسمى صياما لغة، الإمساك عن الوقوف، أي إمساك يسمى صياما لغة. الله عز وجل جعل ووضع للصيام معنى جديد، فأصبح له حقيقة شرعية، وضع جديد. ما هو المعنى الجديد؟ الصيام هو إمساك مخصوص بنية مخصوصة من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. إذا المعنى الشرعي ليس يختلف تماما عن المعنى اللغوي، فالمعنى الشرعي للصيام أيضا هو إمساك، لكنه إمساك بهيئة وأسلوب معين. فلذلك قلنا هذا وضع جديد وإن كان مأخوذ ومرتبط بالوضع القديم. جميل؟ طيب، هذا فيما يتعلق بالوضع الشرعي. لذلك عرفنا كيف أن الوضع اللغوي هو الأصل، والوضع الشرعي هو نابع من الوضع اللغوي مع قيود وهيئات جديدة. وقل ذلك في الوضع العرفي، وقل ذلك في الوضع العرفي، كيف نشأ الوضع العرفي؟ قلنا من الذي وضع الوضع العرفي؟ الناس. طبعا أيها الأحبة، أنا ما ذكرت هنا الوضع العرفي على نوعين، هناك عرف عام، عرف المجتمع جميعا، عرف كل المجتمع، وهناك عرف خاص، عرف أصحاب حرفة معينة، عرف النجارين وعرف الحدادين وعرف المعلمين وعرف الخبازين وقل ذلك. فهناك عرف عام وعرف خاص، لكن الذي يهمنا بشكل عام في العرف، من الذي وضع، من الذي نشأ منه الوضع العرفي؟ الناس في تعاملاتهم وحياتهم. كيف أسلوب النشأة؟ كما قلنا ابتداء اللفظ وضع ليدل على معنى لغة، فعندنا الوضع اللغوي هو الأصل، هو السابق. مع كثرة التعامل مع الكلمة الآن، لفظ وضع لمعنى لغة لها حقيقة لغوية، لها وضع لغوي. كثر تعامل المجتمع مع هذه اللفظة، رويدا رويدا بدأ عوام الناس والبشر والمجتمع يطلقون هذه اللفظة على شيء معين، أصبحت في عرفهم وفي أذهانهم حينما تسمع هذه اللفظة اللغوية لا تنطبق على المعنى اللغوي العام، لا يستعملونها في المعنى اللغوي العام الذي وضعت له، لا، يستعملونها في فرد من أفراد المعنى اللغوي العام. مثال يتضح المقال. الآن كلمة دابة، كلمة دابة عندما وضعت لغة، أول ما وضعت في الوضع اللغوي وضعت لتدل على معنى. ما هو المعنى؟ لفظ الدابة وضعت لتدل على معنى، هذا المعنى هو كل ما يدب ويمشي ويسير على الأرض، سواء كان يسير على قدمين أو على أربعة أقدام أو يزحف زحفا أو يطير طيرا، هذا كله دابة. قد نقول الطير لا، ليس بداخل، كل ما يدب على الأرض بعضهم يقول. إذا كل ما يدب على الأرض من طير، من ذوات الأربع أو ذوات الاثنين أو الزواحف، المهم كلها تسمى إيش؟ دابة. هكذا وضعت لفظ الدابة في اللغة. الآن مع استخدام الناس لهذه اللفظة والإكثار منها والإكثار منها، والظاهر أنهم كانوا كثيرا يستخدمونها في الشتائم، يعني يقول لرجل دابة، وحتى يقول أنه بهيمة يعني. عرف كثر استخدام هذه اللفظة في عرف العوام وإطلاقه ليس على المعنى اللغوي بكل ما يشمله، أصبح في استخدام الناس يطلق هذا اللفظ على ذوات الأربع فقط، كل ما يسير على أربع، كل من يسير على أربعة أقدام وما يسير على أربعة أقدام هو الدابة في ذهنهم وعرفهم. إذن كلمة دابة في اللغة كانت تطلق على كل ما يدب على الأرض، ثم الناس في أعرافهم بدأوا يضيقون إطلاق هذه اللفظة، يضيقون إطلاقها حتى أصبحت هذه اللفظة حينما تطلق يفهم الذهن ذوات الأربع فقط، فأصبح لهذه اللفظة وضع جديد. طبعا اللحظة التي حدث فيها هذا الوضع الجديد حقيقة لا تستطيع أن تدركها، ويحدث مع مرور عجلة الزمان. تبدأ هذه اللفظة يختص مدلولها أو يتطور مدلولها إلى أن تصبح تطلق على معنى جديد، مثل كما قلنا الدابة أصبحت تطلق على ذوات الأربع فقط. طيب هل وضع العرف الجديد لهذه الكلمة مباين تماما للوضع اللغوي أو هو فرد من أفراد المعنى اللغوي؟ نفس الطريقة، نفس طريقة الوضع الشرعي الوضع العرفي. المعنى العرفي الذي وضعت له هذه الكلمة وضعا جديدا يكون في العادة هو فرد من أفراد المعنى اللغوي لهذه الكلمة، فالدابة أول ما وضعت لكل ما يدوم، ثم في العرف خصصت بذوات الأربع فقط. فهذا إذن يدلك أيها الأحبة أن الوضع الشرعي والوضع العرفي ليس مباينا تماما للوضع اللغوي، وإنما هو إيش؟ تخصيص للوضع اللغوي، تخصيص وتضييق للوضع اللغوي. بالتالي إذن أيها الأحبة بناء على هذه القواعد التي ذكرناها ووضحناها نشأ عندنا ثلاثة أوضاع، عندنا وضع لغوي وعندنا وضع شرعي وعندنا وضع عرفي، وعرفنا كيف نشأت هذه الأوضاع. طيب الآن الذي سيحدد أن اللفظة في هذه الجملة هذه لفظة حقيقة أو مجاز هو المتكلم. من سيحدد أن اللفظة المستعملة في هذه الجملة هي إطلاق استخدمت اللفظة في معناها الحقيقي أو معناها المجازي، ومن هو المتكلم؟ من هو المتكلم؟ إذا كان المتكلم لغوي، إذا كان المتكلم لغوي الآن إذا تكلم هذا المتكلم بجملة، مثلا تكلم بجملة وذكر فيها لفظة الصلاة، إذا كان المتكلم لغوي تكلم بجملة واستخدم فيها لفظة الصلاة، قال مثلا سأصلي اليوم، قال سأصلي اليوم. الآن المتكلم إيش؟ لغوي. إذا تكلم كلمة سأصلي اليوم، إذا استخدم هذه اللفظة فيما وضعت له في عرفه في عرف اللغويين، إيش هذه اللفظة؟ إيش ما المعنى الذي وضعت له في عرف اللغويين؟ الدعاء. إذا استخدم هذا المتكلم اللغوي لفظة سأصلي فيما وضعت له في عرف اللغويين وهو الدعاء، نقول كلمة سأصلي هنا حقيقة، قل هذا اللفظ إيش؟ حقيقة. إذا هذا اللغوي أطلق كلمة سأصلي ولم يرد بها المعنى أو استعملها في غير المعنى، في غير المعنى الذي وضعت له في عرفه هو عرف اللغويين، ستكون كلمة سأصلي هنا إيش؟ مجاز. يعني لو هذا اللغوي قال سأصلي اليوم وقال وأقصد بالصلاة الصلاة المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم، نقول إذن هنا سأصلي مجاز. جميل؟ طيب هذا اللغوي لو قال رأيت لو قال هذا اللغوي سأشتري دابة، هذا اللغوي إيش قال؟ رجل من أهل اللغة قال سأشتري دابة، قلنا له دابة يعني ستشتري كل ما يدب على وجه الأرض أو أي شيء يدب على وجه الأرض، قال لا أنا أقصد بالدابة ذوات الأربع هنا. إذا أطلق اللغوي سأشتري دابة، إذا قصد بالدابة هنا ما يدب على وجه الأرض، نقول كلمة دابة هنا إيش؟ حقيقة. إذا قال هذا النووي أطلقت الدابة وراء الدوات الأربع، نقول هنا كلمة الدابة لفظ استعملت في غير ما وضعت له في عرفك. كلمة الدابة في عرفك أيها اللغوي تطلق على كل ما يدب على الأرض، فإذا استخدمتها في ذوات الأربع أنت استخدمتها في غير ما وضعت له فهي مجاز. فلاحظوا إذن المتكلم هو الذي سيحدد أن هذه اللفظة المستعملة هل هي حقيقة ولا مجاز. طيب ننتقل للمثال الثاني. إذا كان المتكلم شرعيا من علماء الشريعة، المتكلم الشرعي، طب لا قبل ما أذن المتكلم الشرعي أيها الأحبة، إذا اللغوي عنده حقيقة لغوية صح؟ إذا استخدم اللفظة في غير ما وضعت له، إما أن يستخدم اللفظة في غير ما وضعت له فيستخدمها بالمعنى الشرعي، أو يستخدمها في غير ما وضعت له فيستخدمها بالمعنى إيش؟ العرفي صح؟ فإذا الحقيقة اللغوية يقابلها مجاز لغوي، والمجاز اللغوي هو إما الحقيقة الشرعية للكلمة وإما إيش؟ الحقيقة العرفية لها صح؟ لأنه إذا كانت اللفظ الصلاة إذا استخدمها هو بمعنى الصلاة المخصوصة المبتدأ بالتكبير والمبتدأ بالتسليم هذا مجاز من حيث اللغة لكنه من حيث الشرع حقيقة، وإذا استخدم اللغوي الدابة بمعنى ذوات الأربع هذا مجاز لغوي لكنه من حيث العرف حقيقة صح؟ فإذا الحقيقة اللغوية يقابلها مجاز لغوي، والمجاز اللغوي هو إما حقيقة شرعية وإما حقيقة عرفية. لكن هنا سأفيدك فائدة دونها عندك ربما ما ذكرتها سابقا، وقد يكون المجاز اللغوي من دون حقيقة شرعية أو عرفية. كيف ذلك؟ هل يمكن أن يكون عندي مجاز لغة من دون حقيقة شرعية أو عرفية؟ نعم، لأنه أيها الأحبة ليس كل الألفاظ اللغوية وضعت لها حقائق شرعية أو حقائق عرفية. هناك ألفاظ لغوية بقيت على معناها اللغوي، يعني باختصار الشرع لم يأتي لهذه اللفظة ويضعها وضع جديد، والعرف لم يأتي لهذه اللفظة ويضعها وضع جديد، بل هذه الكلمة في الشريعة وفي أعراف الناس تستخدم بالمعنى اللغوي. فإذا استخدمتها في غير ما وضعت له نقول هذا يسمى مجاز لغوي، ولكن لا يقابله لا حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية. أذكر لك مثال يتضح لك المقال. الآن كلمة أسد ما حقيقتها اللغوية؟ الحيوان المفترس صح؟ طيب هل لها حقيقة شرعية؟ هل الشرع قال الأسد يطلق على كذا وكذا عندنا في الشريعة؟ لا. طيب هل الناس في أعرافهم وضعوا لكلمة أسد مفهوم جديد؟ ولا يستخدمونها كما يستخدمها أهل اللغة؟ كذلك أهل العرف لم يضعوا لكلمة أسد معنى جديد، استخدموها كما يستخدمها أهل اللغة. إذا أطلق الأسد، رجل لغوي أطلق الأسد وأراد به الرجل الشجاع، نقول أليس هذا مجاز؟ نعم، لكن هذا المجاز ليس له حقيقة شرعية وليس هو حقيقة عرفية، وإنه مجرد مجاز وليس من مأخوذ من حقيقة شرعية ولا من حقيقة عرفية. فإذا المجاز اللغوي إما أن يكون مأخوذ من حقيقة شرعية، وإما أن يكون مأخوذ من حقيقة عرفية، وإما أن يكون مجاز خلص اسمه مجاز لغوي ولكن ليس له حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية صح؟ طيب طبعا لاحظوا الآن هذه المواضيع الواحدة أطرحها بهذا الطرح عليك أن تتقنها، يصعب أن تجد من يطرحها بهذه الصورة المفصلة أكثر من ذلك، فعليك أن تهتم الآن بضبطها بهذه الصورة وتعرف العلاقة بين هذه الحقائق وتشعباتها بهذا المنهج حتى تنطبق عندك الأمور بإذن الله، وستجد نفسك تفهم مفاهيم جديدة وعمق في كلام أهل العلم أكثر وأكثر بإذن الله. طيب إذا عرفنا الآن ما الذي يقابل الحقيقة اللغوية. إذا كان المتكلم شرعي، إذا كان الآن المتكلم شرعي من علماء الشريعة جميل، واستخدم كلمة الصلاة في كلامه، قال سأصلي اليوم، نفس الجملة سأصلي اليوم، لكن المتكلم بها الآن شرعي وليس لغوي من علماء الشريعة، أو وردت في نص قرآني أو سنة، عرفت؟ وردت في نص القرآن أو السنة، المهم المتكلم بها الشريعة، سأصلي اليوم. الآن سأصلي، ما معناها الحقيقي عند الشرعي؟ الصلاة المخصوصة. فإذا أطلق الشرعي سأصلي اليوم وقصد سأصلي الصلاة المخصوصة بالتكبير وختمة بالتسليم، نقول هذه حقيقة. طيب إذا أطلق الشرعي هذه الجملة سأصلي اليوم، فقلنا له ماذا قصدت بسأصلي؟ قال قصدت الدعاء، سأصلي اليوم أي سأدعو اليوم. ماذا نقول له؟ نقول استخدام الشرعي للصلاة هنا مجاز. الشرعي قال سأصلي اليوم وقصد بسأصلي إيش؟ سأدعو. إطلاقك لفظة سأصلي وإرادتك بها معنى سأدعو جعل كلمة سأصلي هنا مجاز وليست حقيقة. طب ليش يا شيخ؟ ما هي سأصلي ليست في اللغة هي الدعاء؟ نقول انتظر، المتكلم من هو؟ شرعي. فالحقيقة عنده الآن حقيقة أخرى، حقيقة سأصلي عنده الصلاة المخصوصة، وأما إطلاق سأصلي بمعنى الدعاء هذا ليس حقيقته في عرفه، ليست هي الحقيقة في عرفه. فإذا أطلق سأصلي ومعنى الدعاء هذا إيش؟ مجاز. طيب لو فرضنا أن كلمة سأصلي مثلا في العرف مثلا لها معنى آخر، نفرض أنه ما وجدت لها معنى، لكن نفرض أنه أهل العرف يستخدمون كلمة سأصلي بمعنى إيش؟ يعني هيك معنى محترم. إيش سأصلي مثلا يستخدم معنى إيش؟ أطلب العلم. ممتاز. لو أن أهل العرف، لو أنا فرض والشاهد الله يعترض المثال، لو أن أهل العرف جعلوا كلمة أصلي معناها إيش؟ طلب العلم. فهذا الشرع، هذا الشرعي استخدم كلمة سأصلي وقال أريد سأصلي اليوم، يعني سأطلب العلم اليوم. استخدم اللفظة في غير ما وضعت له في عرفه، وإنما استخدمها بالمعنى العرفي، بالمعنى العرفي، بالمعنى الذي يطلقه عوام الناس. فنقول إذا إطلاق سأصلي هنا وإرادة بها طلب العلم يجعل سأصلي مجاز. بالتالي أيها الأحبة، الحقيقة الشرعية أي لفظة استخدمها الشرعي فيما وضعت له في عرفه، استخدم الصلاة بمعنى الصلاة المخصوصة، استخدم الصيام بمعنى الصيام المخصوص، نقول هذه حقيقة شرعية. إذا استخدم الشرعي اللفظة في غير ما وضعت له في عرفه، نقول هذا إيش؟ مجاز شرعي. والمجاز الشرعي إما أن يكون أصله إيش؟ حقيقة لغوية، صح؟ وإما أن يكون المجاز الشرعي أصله حقيقة عرفية. ولا يوجد عندنا الحالة الثالثة، لا يوجد عندنا مجاز شرعي لا تقابله حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، لا يوجد عندنا مجاز شرعي لا تقابله لا حقيقة عرفية ولا حقيقة لغوية. أي مجاز شرعي إما أن يكون حقيقة لغوية وإما أن يكون حقيقة عرفية. نعم، كذلك العرف نفس الطريقة سيأتي معنا. وأما الحالة الثالثة هذه فقط في الحقيقة اللغوية، هي التي لمجازها ثلاثة أنواع. أما الحقيقة الشرعية فمجازها الشرعي إما أن يكون أصله حقيقة لغوية وإما أن يكون أصله حقيقة ماذا؟ عرفية. طيب الآن نفس الشيء الحقيقة العرفية أيها الأحبة، إذا كان المتكلم من أهل العرف، المتكلم من أهل العرف، طب هو الآن عبد المؤمن ترى له تقسيم جيد هنا أعجبني في الحقيقة، كأنه يعني هناك سائل يسأل، عندما تقول المتكلم من أهل العرف، طب هم أهل العرف مش هم أهل اللغة؟ يعني أنت أهل العرف كأنك بتصور لي إياهم يا شيخ أنهم أجانب، طب أهل العرف مش أهل اللغة؟ نقول الشخص الواحد، الشخص الواحد نعم قد يكون هو من أهل اللغة وقد يكون من أهل العرف، لكن أحيانا يتكلم بلسان أهل اللغة وأحيانا يتكلم بلسان أهل العرف. فحينما أقول إذا الوضع من أهل العرف، إذا كان المتكلم من أهل العرف قد يكون هو نفس الشخص السابق، لكن أحيانا يتكلم بلسان أهل اللغة وأحيانا يتكلم بلسان أهل العرف، صح؟ فلا أقصد أن أهل العرف يعني هم ناس أجانب ليسوا من العرب، لا هم عرب في النهاية من أهل اللغة العربية، لكنه أحيانا يتكلم بلسان اللغة الأصلي وأحيانا يتكلم بكلام العوام الناشئ الحادث بالأوضاع الجديدة. فهو قد يكون نفس الشخص لكن بحسب طريقته في التكلم، سياق التكلم. فإذا كان المتكلم من أهل العرف، فإذا استخدم اللفظة فيما وضعت له عنده في عرفه، في عرفه يكون استخدامه حقيقي. إذا قال سأشتري دابة، لاحظوا الآن كيف ستختلف الأمور. إذا قال سأشتري الدابة، قلنا له ماذا تقصد بالدابة؟ قال ذوات الأربع. نقول كلمة دابة هنا حقيقة، ليست مجاز. لماذا؟ لأن المتكلم استخدم هذه اللفظة فيما وضعت له في عرفه، وهي الدابة موضوعة في عرف الناس لذوات الأربع. إذا قال أنه أهل العرف، هذا العرفي، سأشتري الدابة، قلنا له ماذا قصدت بالدابة؟ قال قصدت بالدابة وكل ما يدب على وجه الأرض. نقول هذه لفظة الدابة هنا مجاز، لأنها استخدمت في غير ما وضعت له في عرف الناس، وإن كانت استخدمت فيما وضعت له في عرف العرب. عرفتم لماذا هي مجاز؟ لأنه استخدمها في غير ما وضعت له في عرفه. فإذا هو أطلق الدابة وأراد كل ما يدب على وجه الأرض، قلنا إذا لفظة الدابة هنا مجاز. لو أن الدابة مثلا لها مثلا وضع شرعي، لو أن الدابة لها وضع شرعي فرضا، واستخدم الدابة بالوضع الشرعي، هذا العرفي، استخدم الدابة بالوضع الشرعي، نقول الدابة هنا مجاز لأنها استخدمت في غير ما وضعت له عند العرفيين واستخدمت بالمعنى الشرعي. فبالتالي نفس التقسيم، الحقيقة العرفية أن يستخدم المتكلم المتكلم العرفي اللفظ فيما وضعت له في عرفه، هذه حقيقة عرفية. إذا كان الرجل من أهل العرف واستخدم اللفظ في غير ما وضعت له في عرفه، هذا مجاز إيش؟ عرفي. هذا مجاز عرفي. والمجاز العرفي إما أن يكون ناشئ أو مأخوذ من حقيقة لغوية، وإما أن يكون المجاز العرفي مأخوذ من حقيقة شرعية. فإذا عندنا حقيقة عرفية ويقابلها مجاز عرفي، المجاز العرفي إما أن يكون مأخوذ من حقيقة لغوية أو من حقيقة شرعية. فعرفتم إذا كيف تنشأ التقاسيم أيها الأحبة، وكيف أن المتكلم هو الذي سيحدد لنا أن اللفظة المستعملة هنا هل هي حقيقة أو مجاز؟ هذا أصل مهم مهم في فهم كلام أهل العلم، لذلك أنا أطمئنت في ذكره وبيان فروعه حتى يتضح للطالب الكلام الذي يقصدونه. طيب، الآن أيها الأحبة، نحن الآن ندرس علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه من علوم الشريعة. إذا نحن الآن نتكلم بأي لسان؟ بلسان اللغة ولا الشرع ولا العرف؟ نتكلم بلسان الشرع. إذا نحن الآن كمتكلمين نحن نتكلم بلسان الشرع، إذا نحن شرعيون. فاللفظة المستعملة عندنا فيما وضعت له هي اللفظة المستعملة فيما وضعت له إيش؟ حتى نقول لفظة حقيقية عندنا، حتى تكون اللفظة حقيقية عندنا يجب أن نكون اللفظة استعملناها فيما وضعت له في عرف الشرع. وإذا استخدمنا الألفاظ في غير ما وضعت له في عرفنا في عرف الشرع يكون هذا مجاز. ممتاز؟ بالتالي ماذا سأبني على هذا؟ بالتالي إذا جاءت عندي لفظة في القرآن أو في السنة، هذه اللفظة لها حقيقة شرعية ولها حقيقة لغوية أو عرفية، مثل لفظة الصلاة، مثل لفظة الوضوء، حينما أمر على هذه اللفظة وأقرأها أحملها على ماذا؟ إذا كان عندي لفظة لها حقيقة شرعية، عندما ترد في نصوص الكتاب والسنة، ما هو الأصل في معنى هذه اللفظة؟ الشرعية. نقول هذا كله عرف الشرع. إذا الأصل في معنى هذه اللفظة، الأصل الذي ينبغي أن تحمل عليه هو الحقيقة الشرعية، فأحمل الصلاة على معناها الشرعي وأحمل الوضوء على معناه الشرعي. هذه قضية ترى مهمة في أصول الفقه، لأن فيها خلاف بين الأصوليين. جماهير الأصوليين الحنابلة والشافعية والمالكية إذا جاءت لفظة في نصوص الكتاب والسنة يقولون ينبغي أن تحمل اللفظة على الحقيقة الشرعية، لأن هذا هو الأصل في عرف الشريعة، ولا أحملها على معناها اللغوي أو معناها العرفي. الحنفية يقولون لا، إذا وردت عندنا لفظة في نصوص الكتاب والسنة المعنى الأول الذي نحمل عليه هو المعنى اللغوي، فإن تعذر المعنى اللغوي بسبب قرينة تمنع إرادة المعنى اللغوي ننتقل إلى المعنى الشرعي. نحن الجمهور نقول لا، بالعكس، اللفظة الواردة نحملها على معناها الشرعي، إذا وجدت قرينة تمنع المعنى الشرعي أحملها على المعنى اللغوي أو على المعنى العرفي. طبعا عفوا أنا ربما سهوت، الجمهور يقولون اللفظة تحمل على المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي، لهذا الترتيب. الجمهور على خلاف في التفاصيل يقولون اللفظة تحمل على معناها الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي، فاللغوي آخر الأعراف المعتبرة في تفسير المعاني، وإن كان هو الأول من حيث الوجود، صح؟ الوضع العرفي اللغوي، الوضع اللغوي هو الأول من حيث الوجود، لكن من حيث تفسير النصوص الواردة في الكتاب والسنة جماهير أهل العلم يقولون نفسر اللفظة أولا بمعناها الشرعي، إن وجدت قرينة تمنع المعنى الشرعي ننتقل إلى المعنى العرفي، إن وجدت قرينة تمنع المعنى العرفي ننتقل إلى المعنى اللغوي. الحنفية يقولون لا، أول شيء نقدم المعنى اللغوي لأنه هو الأسبق من حيث الوجود. فهذا خلاف ولا أريد أن أدخل في التراجيح الآن، لكن يهمني أن تعرف أثر هذه المسألة. طيب أيها الأحبة، إذا كان عندنا لفظة كما قلت لكم لها وضع لغوي وليس لها وضع شرعي ولا وضع عرفي، إذا وردت في الكتاب والسنة على ماذا أحمل هذه اللفظة؟ على أي وضع؟ على وضع لغوي، هذا واضح، لأن هنا قاعدة، هل كل وضع لغوي يقابل وضع شرعي أو وضع عرفي؟ قلنا سابقا لا، ليس كل حقيقة لغوية يقابل حقيقة شرعية أو عرفية. ومثلت لكم قبل قليل بالأسد، فالأسد حقيقة لغوية الحيوان المفترس، هل له حقيقة شرعية أو عرفية؟ لا يوجد، لكن كل حقيقة شرعية لها حقيقة لغوية، وكل حقيقة عرفية لها حقيقة لغوية. فهذه قاعدة ينبغي أن تتأصل، ليس كل حقيقة شرعية يقابلها حقيقة، عفوا، ليس كل حقيقة لغوية يقابلها حقيقة شرعية أو عرفية، لكن كل حقيقة شرعية يقابلها حقيقة لغوية، وكل حقيقة عرفية يقابلها حقيقة لغوية. فالحقيقة اللغوية هي الأصل أيها الأحبة. طيب الآن سأعود أيها الأحبة نقرأ الكلام، وعندما نقرأ كلام عبد المؤمن سنكتشف قضايا جديدة وخلافات تدور في بعض الأمور التي تكلمت عنها على السبورة. إيش يقول عبد المؤمن؟ قال: فإن استعمل أي اللفظ في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. طبعا نعود إلى نقاش عبد المؤمن دائما في تعاريفه، إيش يقول؟ الحقيقة إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له، لكن بقي قيد هو يريده لكنه لم يذكره في التعريف. عبد المؤمن من النوع أيها الأحبة فيما ظهر لي من قراءة كتابي وتحريره لا يهتم جدا بالتعاريف في بتحريرها. عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه الإمام الكبير لا يهتم كثيرا كثيرا بتحرير تعاريفه، وهذا سيشكل ربما على الطالب حينما يمارس كلام غيره من أهل العلم، سيشكل عليه التعامل مع عبد المؤمن البغدادي. لذلك أنا أعلق على تعاريفه حتى تعرف القيود الساقطة. عندما قال الحقيقة قال اللفظ المستعمل في معنى الموضوع له، لكن بقي عليه قيد، إيش هو؟ اللفظ المستعمل في موضوع له في عرف المتكلم، لأن عرف المتكلم هو أساس حتى نبين أن هناك حقائق ثلاث، هو سيذكرها الآن الحقائق الثلاث. انظروا إيش قال: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو إيش؟ الحقيقة. الآن سيقول القائل: لا، عبد المؤمن البغدادي ذكر هذا القيد الأخير في عرف المتكلم، لكن من خلال تفصيله اللاحق. أقول صح، من خلال تفصيله اللاحق هو ذكر، يعني أشار إلى هذا القيد الأخير في عرف المتكلم، لكن الطالب يحتاج أن تعطيه هذا القيد مباشرة ثم تفصل. أما أن تفصل مباشرة الأوضاع الثلاث والأعراف الثلاث المتكلم، ربما يغفل الطالب عن ذكر هذا القيد في التعريف، لأنه إيش قال؟ إن استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، ثم بيّن وفصل ما هي الأوضاع، أن هناك وضع عرف لغوي وشرعي وعرفي، فقال: إن كان بوضع اللغة فهو اللغوي، أو بالعرف فالعرفية، إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية، كالدابة لذوات الأربع مثل لي وضع عرفي، أو بالشرعي فالشرعية. الآن هذا الحقيقة الشرعية كالصلاة والزكاة لها حقائق شرعية. الآن إذن بيّن لنا عبد المؤمن كما بيّن لكم على السبورة أن هناك وضع لغوي ووضع شرعي ووضع عرفي. الآن أشار إلى خلاف في الوضع الشرعي. هناك أيها الأحبة، هذه مسألة جديدة، هناك أيها الأحبة من أنكر الحقائق الشرعية، قال لا يوجد حقيقة شرعية، وإنما طب الصلاة ماذا سيقول فيها؟ هناك طائفة من أهل العلم أنكروا وجود حقائق شرعية، قالوا لا يوجد حقائق شرعية. طيب ماذا نفعل بالصلاة والصيام؟ ما معنى الصلاة عندكم التي خاطبنا الله بها في القرآن؟ وما معنى الصيام الذي خاطبنا الله عز وجل به في القرآن؟ الذين أنكروا الحقيقة الشرعية قالوا الصلاة عندما ترد في القرآن هي بمعناه اللغوي، لكن زيدت عليها قيود وشروط وهيئات نفهمها من السنة. والصيام المطلق في القرآن هو من معناه اللغوي، ولكن الهيئات التي سيكون عليها هو بماذا؟ من أين تأخذ؟ من السنة. فحينما ربنا يقول وأقيموا الصلاة، الصلاة هنا الدعاء عند هؤلاء، لكن كيف الدعاء؟ يعني كيف نقيم الدعاء يا الله؟ أنظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم كيف يقيم الدعاء، افعلوا مثله. الصيام ربنا قال كتب عليكم الصيام، ما معنى الصيام عند هؤلاء الذين ينكرون الحقيقة الشرعية؟ يقولون على الحقيقة اللغوية الصيام معناه الإمساك. طب كتب عليكم الصيام، ما معنى كتب علينا الإمساك يا الله؟ أنظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا. فإذا يقول عبد المؤمن وأنكر قوم الشرعية، وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط. هنا انتهت المسألة. إذن أشار عبد المؤمن إلى أن هناك طائفة من أهل العلم أنكرت وجود حقيقة شرعية وقالت لا، كل ما تزعمون أنه حقيقة شرعية هذه الألفاظ باقية على حقيقتها اللغوية، وما يزاد في الصلاة من هيئات ركوع وسجود هذه زيادات، مثل زيادات وقيود للمعنى اللغوي فقط يؤدى عليها المعنى اللغوي. الصيام في الشريعة باقي على معناه اللغوي الإمساك، وما تذكرونه من شروط ومفطرات ومفسدات وما شابه ذلك هي زيود، هي زيادات وشروط مضافة على المعنى اللغوي، ولا يوجد هناك وضع جديد لكلمة الصيام ولا لكلمة الصلاة وما شابه ذلك. وفي الحقيقة أيها الأحبة، هذا الخلاف عند بعضهم، أنا لا أريد أعمم عند الجميع، هذا الخلاف عند بعضهم له مرد إلى خلاف عقدي. البعض ينكر الحقائق الشرعية حتى يؤيد أصله الإرجائي في أن الإيمان هو التصديق فقط. كثير من الأصوليين خاصة من كان منهم على طريقة الأشاعرة، وهذا سواد عظيم منهم، يرون يعني ينكرون الحقائق الشرعية حتى يقووا مذاهبهم العقدية في مسألة الإيمان. كيف ذلك؟ الإيمان في اللغة ما هو أيها الأحبة؟ ما حقيقته اللغوية كلمة الإيمان؟ الإيمان في الحقيقة اللغوية هو التصديق أو قل الإقرار كما تشاء، اجعلونا على المعنى العام، الإيمان في اللغة هو التصديق. هل الإيمان وضعت له الشريعة حقيقة شرعية جديدة؟ أهل السنة والجماعة نعم يثبتون للإيمان حقيقة شرعية، فيقولون الإيمان حقيقته الشرعية هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فإذا الإيمان في الشرع وضع لمعنى جديد هو الحقيقة، هو معنى جديد لم يقتصر فيه على تصديق القلب، بل زيد فيه شرط إقرار اللسان وعمل الأركان. المرجئة لأنهم يرون أن الإيمان هو فقط تصديق القلب، وأن قول اللسان وعمل الأركان هو فقط من الكماليات ومن الشروط الزائدة على الإيمان وليس من صلب الإيمان، قالوا ليؤيدوا مذهبهم هذا، قالوا لا يوجد أصلا حقائق شرعية، كل ما قيل فيه أنه حقائق شرعية هي حقائق لغوية باقية على الحقيقة اللغوية وزيدت فيها قيود وشروط فقط. عرفتم ما مأخذ المسألة عند كثير من الأصوليين؟ التأثر بالمسلك العقدي، أنهم كانوا مرجئة في باب الإيمان. طيب إيش يعني مرجئة في باب الإيمان يا شيخ؟ المرجئة في باب الإيمان يقولون الإيمان في الشريعة المقبول عند الله هو تصديق القلب، وأما قول اللسان وعمل الأركان فهذا إيش؟ هذا زائد على مفهوم الإيمان وليس من صلبه، زائد هو شروط وقيود للإيمان لكنها ليست من صلب الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان في الشريعة صلبه ثلاث، له حقيقة شرعية تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وليس قول اللسان ولا عمل الأركان زائد وشرط في الإيمان، بل هو من الإيمان، من صورته، من هيئته. وأما المرجئة فلا يدخلنا في هيئته، فنصروا قوله وقالوا أينما وردت لفظة الإيمان في الشريعة فنحملها على التصديق. لذلك عندما تقرأ في كتب التفسير لمن يتبنى رأي المرجئة تجد دائما حينما وردت لفظة الإيمان في التفسير في القرآن الكريم يقول الإيمان هنا هو تصديق القلب، تصديق القلب، تصديق القلب. طب لماذا لا يدخل قول اللسان وعمل الأركان؟ لأنه هو على طريقة المرجئة أنه يفسر الإيمان في الشريعة بالمعنى اللغوي أن الإيمان هو التصديق فقط، ويقولون لا توجد حقائق شرعية، وما يتعلق بقول اللسان وعمل الأركان هذه فقط قيود وشروط زائدة على الإيمان وليست من صلبه. فلذلك قالوا إذا ننكر الحقائق الشرعية ونستريح من الموضوع. لذلك هناك لاحظوا بعضهم ايش يقول، يعني هذا لم يذكر هذا القول عبد المؤمن البغدادي، هناك من يقول توجد حقائق شرعية إلا في الإيمان. هذا قول ذكره السيوطي في الكوكب الساطع وذكره تاج الدين السبكي في جمع الجوامع. هناك من يقول توجد حقائق شرعية إلا في الإيمان فهو باق على معناه اللغوي. يعني انظروا المكابرة في هذه القضية، يعني هو يثبت جميع الحقائق الشرعية للصلاة والصيام والحج إلا الإيمان حتى ينصر عقيدة الإرجائية، يقول لا توجد له حقيقة شرعية وهو باق على معناه اللغوي. جيد. أذن أيها الأحبة، وأنكر قوم الشرعية، والذين أنكروا الشرعية قالوا كل ما ورد من الألفاظ في القرآن والسنة باق على معناه اللغوي ولكن زادت فيه الشريعة قيود وشروط فقط، وهذا كما قلنا قول مردود ولا نريد أن نسهب الآن في الرد عليه. ثم انتقل عبد المؤمن ليبين قال وكل يتعين باللافظ. هذه القضية التي تكلمت عنها السبورة، أنه إيش يعني كل يتعين؟ يعني أن هذه اللفظة هل هي على حقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية؟ من الذي يعين ذلك؟ من الذي يعين هنا أن اللفظة مستعملة فيما وضعت له أو لم تستعمل فيما وضعت له؟ من الذي يعين؟ اللافظ، المتكلم. المتكلم هو الذي سيحدد لنا هل اللفظة هنا استعملت فيما وضعت له أو لا، لأنه إذا كان لغوي فالحقيقة عنده شيء والمجاز شيء، إذا كان اللافظ المتكلم شرعي فالحقيقة عنده شيء والمجاز شيء، وإذا كان المتكلم واللافظ عرفي فالحقيقة عنده شيء والمجاز شيء. لذلك قال وكل يتعين باللافظ. انظر الآن كيف سيفصل، فمن أهل اللغة، يعني إذا كان المتكلم لغويا بدون قرينة اللغوية وبقرينة العرف العرفية، إيش يريد أن يقول؟ أنا أيها الأحبة عندما تكلمت لكم عن المتكلمين قلت إما المتكلم لغوي أو المتكلم شرعي أو المتكلم عرفي، صح؟ ثم قلت لكم العرفي ليس بشرط أن يكون رجل جديد أجنبي، بل قد يكون هو نفس اللغوي لكن يتكلم بلسان من؟ بلسان العرف. وهذا هو المسلك الجيد من عبد المؤمن البغدادي الذي أراد أن ينبه عليه، أن المتكلم إذا كان لغوياً فإما أن يتكلم بلسان اللغة فأعتبر له الحقيقة اللغوية، وإذا كان يتكلم بلسان العوام فأعتبر له الحقيقة إيش؟ العرفية، يعني تختلف شخصيته باعتبار اللسان الذي سيتكلم به. طب إيش الأصل فيه؟ الرجل العربي الأصل فيه أنه يتكلم باعتبار اللغويين ولا باعتبار العوام؟ أيوة يتكلم باعتبار اللغويين، لذلك قال فمن أهل اللغة بدون قرينة، لأنه هو الأصل لا نحتاج إلى قرينة. فإذا ما كان عندي قرينة أن هذا الرجل الآن يتكلم بلسان العوام ولسان العرف فأحمله مباشرة على أنه لغوي. إذا هذا الرجل العربي ظهرت لي قرينة أنه يتكلم بلسان العوام ولسان العرف أحمله مباشرة على أنه عرفي. فهمتم إيش يريد عبد المؤمن؟ فعندما قال فمن أهل اللغة بدون قرينة لغوية تكون حقيقة لغوية، وإذا كان بقرينة العرف فالعرفية. فهو يريد أن يقول أن المتكلم هو في النهاية عربي، الأصل فيه أنه يتكلم بلسان العرب بالحقيقة اللغوية، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه الآن لا يتكلم بلسان العرب وإنما يتكلم بما عليه العرف فأجعله عرفيا ولا أجعله لغويا، وبالتالي حقيقته هي الحقيقة العرفية. ثم قال ومن أهل الشريعة، أما إذا كان من أهل الشرع المتكلم فالحقيقة إيش؟ الشرعية. ثم عندما قال إذا كان اللافظ من أهل الشرع فحقيقته التي ينبغي حمل كلامه عليها الحقيقة الشرعية، أراد أن يعطي قاعدة قال ولا يكون مجملا، كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. إيش يعني؟ ما ذكرت لكم عن السبورة، إن الآن أراد أن يبين أن اللفظة الواردة في الشريعة، اللفظة المستعملة في الشريعة نحملها على أي معنى؟ على المعنى الحقيقة الشرعية، لأن المتكلم بها هي الشريعة. فبما أن المتكلم هو الشرع، فاللفظة المستعملة حقيقتها هي الحقيقة الشرعية. ولا فإذا جاءت عندي لفظة الصلاة في القرآن، لفظة الصيام، لفظة الحج، لفظة الإيمان، أحملها على حقيقتها الشرعية مباشرة. فإن تعذرت الحقيقة الشرعية أحملها على الحقيقة العرفية، إن تعذرت أحملها على اللغوية. طيب ليش؟ طب الآن عبد المؤمن يقول ولا يكون مجملا. هناك أيها الأحبة قول ضعيف لبعض الحنابلة ولبعض الشافعية، يرون أن اللفظ المستعمل في نصوص الكتاب والسنة إذا وردت ولم تأتي قرينة لتدل على أن هذه اللفظة المراد بها هنا الحقيقة الشرعية أو غيرها تكون مجملة. أعيد الخلاف، هناك بعض الحنابلة قال وحكي عن القاضي، وبعض الشافعية يرون أن اللفظة الواردة في الكتاب والسنة إذا وردت ولم تأتي عندي قرينة تدل على أن المراد منها معناها الشرعي أو العرفي أو اللغوي، تكون هذه اللفظة مجملة، يتوقف في العمل بها حتى نعرف بأي عرف هي. لكن هذا الرأي ولا بقولنا إيش ضعيف. لماذا؟ لأن عندنا حقيقة شرعية نثبتها، وبالتالي إذا جاءت لفظة في الكتاب أو في السنة فالأصل فيها إذا لم توجد قرينة أنها على أي حقيقة، على الحقيقة الشرعية، والقرينة هي التي تصرف اللفظ عن معناها الشرعي إلى معناها العرفي ثم اللغوي. فالقول بأنه إذا جاءت اللفظة في الكتاب والسنة نتوقف في دلالتها لي على الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية حتى تأتي قرينة ليس بسديد. والصواب لا، اللفظة إذا وردت في الشريعة نحملها على المعنى الشرعي، على الحقيقة الشرعية، هذا هو الأصل، لا نحتاج إلى قرينة للحقيقة الشرعية، هي الأصل. إذا وجدت قرينة تمنع الحقيقة الشرعية نحمل اللفظة على الحقيقة العرفية، إن وجدت قرينة تمنع الحقيقة العرفية نحملها على الحقيقة اللغوية. فهذا أصل ينطلق منه، وهذا فاهم. لاحظ كيف عبد المؤمن مباشرة قال لا يكون مجملا، اللفظ الوارد في الشريعة لا يكون مجملا خلافا للقاضي ولبعض الشافعية. طيب بعد أن بين الحقيقة انتقل إلى القسم الثاني، المجاز. إذا عرفت الحقيقة عرفت المجاز. إيش المجاز؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم. وبينتها لكم على السبورة بالتفصيل كيف تكون اللفظة مستعملة في غير ما وضعت له في عرف المتكلم. لكن هناك قيود أيها الأحبة، هناك قيود في تعريف المجاز لم نذكرها بعد. ما هي؟ أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم بشرط وجود علاقة وقرينة. قال ذكرناه سابقا أيضا، لأن اللفظة لا يجوز أن يعدل بها عن معناه الذي عن معناها الذي وضعت له إلى معنى جديد من دون وجود علاقة بين المعنى الجديد والمعنى القديم، ومن دون وجود قرينة. هذه القرينة ما دورها؟ من دون وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للكلمة في هذه الجملة. هذا بس السبورة. كم ذهب من الوقت؟ ساعة و 24. طيب مبحث لغوي اليوم. نعم مبحث لغوي عميق. نعم المجاز اللفظ المستعمل في غير غير ما وضع له في عرف المتكلم بشرط وجود واحد علاقة بين المعنى الجديد والمعنى الأصلي الحقيقي. يعني 2 وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. طيب جيد هكذا. طيب اللفظ المستعمل في غير ما وقع له في عرف المتكلم. جميل. الآن المتكلم خلونا المتكلم الآن لغوي. ادعوا المتكلم الآن إيش لغوي. المتكلم اللغوي حتى نبيح له أن يستعمل اللفظة في غير ما وضعت له في عرفه، حتى نبيح له أن يستخدم اللفظة في غير ما وضعت له في عرفه، هناك شرطان نقول له. إيش هو؟ أو ما هما؟ الشرط الأول نقول لهذا المتكلم اللغوي، إذا أردت أن تستخدم اللفظة في غير ما وضعت له في عرفك وأردت أن تستعملها في معنى جديد، ينبغي أن توجد علاقة بين المعنى الجديد والمعنى الأصلي الحقيقي للكلمة في عرفك. وهذا وضحته لكم قبل قليل في قضية الصلاة. الآن إذا كان المتكلم من أهل اللغة وقال سأصلي اليوم، قلت له قلنا له ماذا قصدت بسأصلي؟ قال أردت بأصلي الصلاة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قلنا له إذا أنت تستخدم كلمة أصلي في غير ما وضعت له في عرفك. قال نعم. هل يجوز له أن يستخدمها هذا الاستخدام بهذا المعنى الجديد الذي ليس هو موضوع له في عرفه؟ نقول نعم، بسبب وجود الشرط الأول، لأن هناك علاقة بين المعنى الجديد الذي استخدم له الكلمة والمعنى الحقيقي لهذه الكلمة في عرفه. إيش العلاقة؟ أن الصلاة في المعنى الجديد إيش هي؟ هي الدعاء على الصورة المخصوصة المعروفة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذا المعنى الجديد. وأما الصلاة في عرفه وفي حقيقته ما هي؟ هي مطلق الدعاء. فإذا المعنى الجديد ليس مباينا للمعنى القديم للمعنى الحقيقي، بل هو في الحقيقة هو فرد من أفراد المعنى القديم، لكن فيه ضوابط وهيئات وشروط، صح؟ فإذا نعم، وجدت علاقة بين المعنى الجديد والمعنى القديم. الصيام، لو هذا المتكلم اللغوي استخدم الصيام وأراد الصيام المعهود الذي هو الإمساك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نقول له أنت استخدمت الصيام في معنى جديد ليس المعنى الحقيقي في عرفك. هل يجوز له؟ نعم يجوز له ذلك. لماذا؟ لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى إيش؟ الجديد. أن الصيام حقيقة هو الإمساك، وأما الصيام في المعنى الجديد الذي استخدم له هو إمساك بصورة مخصوصة. فإذا هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الجديد لهذه الكلمة، وسيشير بعد قليل طبعا إيش أنواع العلاقات أيها الأحبة. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقات متنوعة كثيرة، تصل إلى 25 و26 علاقة. هناك علاقة الكل والجزء، هناك علاقة السببية والمسببية، هناك علاقة الضد، هناك علاقة الآلة، هناك علاقة التشابه، هناك علاقة المجاورة. علاقات تصل إلى 25 علاقة، وندرسها بالتفصيل إن شاء الله في علم البلاغة. لكن المهم لابد وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. طب هنا بين المعنى الجديد والمعنى القديم. طيب لو قلت مثلا إيش العلاقة بين الصلاة لغة والصلاة شرعا؟ حدد لي نوع العلاقة. كله دعاء. ماشي، الصلاة في اللغة هي الدعاء، والصلاة في الشرع هي دعاء مخصوص بهيئة مخصوصة. نقول أيها الأحبة الدعاء أيها الأحبة هو جزء من الصلاة. الدعاء هو ماذا؟ هو جزء من الصلاة. فنستطيع أن نقول هنا علاقة الجزئية، الدعاء جزء من الصلاة. فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة الجزئية. جيد؟ فهذه مثلا إشارة إلى علاقة، وسأذكر لكم علاقات أخرى إن شاء الله من خلال الأمثلة. طيب هذا الشرط الأول حتى نبيح للمتكلم اللغوي أن يستخدم اللفظة في غير ما وضعت له. الشرط الثاني لسه ما انتهينا مع اللغوي، قلنا له أولا ينبغي وجود علاقة بين المعنى الجديد والمعنى القديم. قال أنا أتيت بعلاقة من العلاقة. جميل. نقول بقي شرط ثاني، حينما تتكلم ينبغي عليك أن تأتي لنا بقرينة، هذه القرينة تدل على امتناع إرادة المعنى الحقيقي، وتدل لنا وتشير أنك أردت المعنى المجازي. وأنا ماذا سيدريني أنك أنت هذه الكلمة ربها المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي؟ فإذا قال اللغوي سأصلي اليوم وسأله إيش أردت بالصلاة؟ قال أردت بالصلاة الهيئة المخصوصة المبتدأ بالتكبير والمختتمة بالتسليم. نقول شوف أنت أتيت بالشرط الأول وجود علاقة بين المعنى الجديد والمعنى القديم، لكن هذه جملتك أيضا لا يصح لك أن تتكلم بها. الشرط الثاني لم تأتي به وهو ماذا؟ القرينة. أنت لم تأتي بقرينة تدل على أنك لا تريد المعنى الحقيقي وإنما تريد المعنى المجازي. أنا سمعت منك جملة سأصلي اليوم، والله ما الذي يدريني أنك أردت المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ أنا سأحملها على المعنى الحقيقي حتى تأتي لي بقرينة أن تمنع إرادة المعنى الحقيقي وتدل على أنك أردت معنى آخر. طيب، فجاء المتكلم اللغوي قال طيب أنا أتيت بقرينة سأصلي اليوم الظهر. نقول هيك صح. كلمة الظهر هذه قرينة واضحة دلتنا على أنه أراد بالصلاة هنا ليس المعنى اللغوي، وإنما أراد بالصلاة هنا المعنى الجديد هو المعنى الشرعي. كلمة الظهر تمنع إرادة المعنى الحقيقي الدعاء، يعني أدعو اليوم الظهر. ممكن أنت تيجي تتحملها، لكن أنا خذ كلامي على بساطته. سأصلي اليوم الظهر، أنت مباشرة خلص ذهنك سيذهب إلى المعنى المجازي للصلاة وهو الحقيقة الشرعية، معنى المجازي لغة اللغة الحقيقة الشرعية بسبب وجود كلمة الظهر هي التي منعت إرادة المعنى الحقيقي ودلت على إطلاق المعنى المجازي. وهذا أيها الأحبة يجب وجوبا في كل الألفاظ، في كل الألفاظ يجب إذا أردت أن تحملها على المعنى المجازي يجب أن تأتي بقرينة واضحة صحيحة تدل على امتناع المعنى الحقيقي. وهذا من أكبر الأدلة في الرد على أهل البدع الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. فعندما وردت صفة الرحمة لله في الآيات القرآن الكريم والسنة، ووردت صفة التعجب والغضب وما شابه ذلك من الصفات والوجه واليدين إلى غير ذلك من الصفات الخبرية والنزول، هذه أيها الأحبة ينبغي أن تحمل على معناها الحقيقي في اللغة، ولا يجوز ادعاء المجاز فيها إلا بقرينة. هذا الذي يقررونه وهم نفسهم الذين ينفون الصفات، يقولون المجاز يحتاج إلى علاقة وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. ثم عندما يأتون إلى آيات الصفات يقولون والله الرحمة ليست على معناها الحقيقي، هي على معنى مجازي إرادة العطف واللين. والغضب ليس على معناه الحقيقي بل هو على معناه المجازي إرادة الانتقام. قلنا لهم نحن نقر بالحقيقة والمجاز، لكن ما شرط المجاز؟ وجود علاقة ووجود قرينة. أنتم تأتون بالعلاقة لكن كلامكم يفتقد الشرط الثاني وهو القرينة. لا يوجد عندهم قرينة تمنعها، قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. ما القرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي للرحمة والغضب والضحك والتعجب والنزول وما شابه ذلك؟ قالوا لنا عندنا قرينة. ما هي القرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي عندهم؟ العقل الذي جعلهم يتوهمون أن قصدهم، يقولون لا يقولون العقل طبعا، يقولون قصد التنزيل، لكن في الحقيقة عقلهم هو قرينتهم فقط، أنهم تصوروا أن قصد التنزيل هذه قرينة تجعلهم يحملون كل هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على معانيها المجازية، كل ألفاظ الصفات يحملونها على معانيها المجازية بقرينة توهموها من أنفسهم أو أنها توصل لمقصود قرينة قصد التنزيه. الكل يريد تنزيه الله عن النقائص، لكن أنت من أين أتيت بهذه القرينة أن قصد التنزيه يمنع إرادة المعنى الحقيقي للرحمة والغضب والنزول؟ من أين أتيت بها؟ من عقلك ومن فكرك، ولا يوجد شيء شرعي ولا عقلي ولا فطري يدل عليها، وأنا لا تجبرني أن أسير مع عقلك القاصر في تصور هذه الأمور. طيب، لا أريد أن أقتحم الآن مسائل العقيدة، لكن هذا مهم أن تفهم أن أي مجاز لابد علاقة بين المعنى الجديد والمعنى الأصلي، وهناك قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. بالله عليك أيها الأحبة، استوى على العرش، هل يقبل أن نقول استوى بمعنى استولى على العرش؟ يعني أن تقول استوى هنا معناها استولى، يعني في الحقيقة أنا لا أكاد أيضا أجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الجديد، يعني ليس فقط عدم وجود قرينة. استوى على العرش تأتي ببيت من منسوب للأخطل استوى زيد على العراق أو استوى بشر على العراق وتعتبر أصل في استخدام استوى بمعنى استولى، والبيت أصلا نسبته فيها كلام للأخطل وتعتبر أصل في اللغة العربية وتبني عليه مسائل الاعتقاد. إطلاق استوى بمعنى استولى العلاقة ضعيفة جدا، علاقة ضعيفة جدا. وإن جوزت لك هذه العلاقة فلا قرينة. حينما تأتي سبعة مواضع في القرآن، هل الله عز وجل عاجز أيها الأحبة أن يقول استولى على العرش بدلا من أن يأتي بسبعة مواضع في القرآن باستوى على العرش؟ هل الله يريد الإبهام على المخلوقين وعلى البشر حتى يقول استوى في سبعة مواضع ويكرر ويكرر استوى على العرش استوى على العرش استوى على العرش وهو عاجز أن يقول استولى على العرش؟ فهذا في الحقيقة أيها الأحبة نوع من الإلحاد في آيات الله، يلحدون في آياته، فينبغي على الإنسان أن يحذر من هذه المسالك. إذن قال عبد المؤمن البغدادي: وإن استعمل أي اللفظ في غير ما وضع له فهو المجاز، في غير ما وضع له في عرف المتكلم نفس القيد فهو المجاز، لكن قال بالعلاقة ونزيل والقرينة. أنا قيود عبد المؤمن لا كما قلت لكم لا يهتم بسبك التعريف، أنا أهتم نوعا ما بسلك التعريف للطالب حتى يتقن هذه الجوانب. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم بعلاقة مع وجود قرينة. ثم قال: طب إيش هي القرينة؟ الآن أراد إيش هي العلاقة؟ أراد الآن عبد المؤمن أن يعطي بعض أنواع العلاقات، ربما ذكر 4-5 علاقات فقط. العلاقة الأولى قال: وهي إما اشتراكهما في معنى المشهور، اشتراكهما يعني تشابههما، فالعلاقة الأولى هي علاقة التشابه، اجعلوها علاقة التشابه. العلاقة الأولى هي علاقة إيش؟ التشابه، هذه العلاقة الأولى. وعلاقة التشابه هي التي ينبني عليها في البلاغة موضوع الاستعارة، لأن الاستعارة هي مجاز علاقته التشابه، هكذا يعرفون الاستعارة. الاستعارة مجاز علاقته التشابه بين المعنى الجديد والمعنى القديم. طيب ما معنى التشابه أيها الأحبة؟ كيف يعني هذا التشابه؟ أنا لفظ الأسد، دعونا نطبق على الأسد. الآن في عرف عند أهل الكلام، في عرف اللغة عند أهل الكلام، الأسد ما معناه الحقيقي؟ الحيوان المفترس. طيب ثم يمكن استخدامها بمعاني مجازية؟ يمكن. إيش المعنى المجازي لها؟ يطلق الأسد ومعناه الرجل الشجاع. هذا معنى جديد لكلمة أسد، الرجل الشجاع. يلا حتى يصح إطلاق أسد على الرجل الشجاع نحتاج إلى ماذا؟ إلى علاقة وقرينة. طيب ما هي العلاقة التي تربط المعنى القديم الحيوان المفترس بالمعنى الجديد الرجل الشجاع؟ ما هو الشيء المشترك؟ التشابه في ماذا؟ الاشتراك والتشابه في معنى وهو الشجاع. الحيوان المفترس شجاع وهذا الرجل شجاع، لما تشابهوا في هذه الصفة وهي الشجاعة صح إطلاق الأسد من معناه الحقيقي على هذا المعنى المجازي، فهذا تسمى علاقة التشابه، وهي العلاقة الشهيرة في اللغة. أكثر المجازات هي لعلاقة التشابه، إطلاق الشمس وإرادة المرأة الجميلة الحسناء. إيش العلاقة؟ الشمس إيش معناها الحقيقي في اللغة؟ الجرم السماوي المعروف. طيب إذا أطلقت الشمس وأريد بها المرأة الجميلة الحسناء إيش العلاقة؟ هذا معنى جديد الشمس لم توضع له. نقول العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الجديد هو النور والبهاء والحسن، صح؟ التشابه والاشتراك في النور والبهاء والحسن، فهذا يسمى علاقة المشابهة، وهو الذي قصدها بالاشتراك في معنى مشهور قال كالشجاعة في الأسد. جميل. العلاقة مثلا من العلاقات علاقة الاتصال، ويمكن تضع بين قوسين المجاورة، الاتصال أو المجاورة، كقولهم الخمر حرام والحرام شربها والزوجة حلال والحلال وقعها. هنا أيها الأحبة حقيقة أشار عبد المؤمن البغدادي إلى قضية مهمة جدا في فهم نصوص الكتاب والسنة. الآن نحن وصلنا في بداية كلامنا في أصول الفقه أن الأحكام الشرعية هي وصف للأفعال التي تتعلق بالأعيان وليست وصف للأعيان، صح؟ هذه قاعدة كررناها كثيرا. الحكم الشرعي لا ينصب على الأعيان، لا نقول العين محرمة أو العين مباحة، وإنما في الحقيقة الحكم هو وصف للأفعال التي تعمل بالأعيان، صح؟ طيب نجد كثيرا في نصوص الكتاب والسنة إضافة الحكم للعين مباشرة، حرمت عليكم الميتة، أضاف التحريم إلى الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أضاف التحريم إلى عين الأم، ولم يضف التحريم إلى تصرف، لم يقل حرم عليكم وطء أمهاتكم أو نكاح، لا، مباشرة أضاف التحريم إلى العين، أضاف حرمت عليكم الميتة. فأيها الأحبة، إذا إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان أسلوب شائع في الكتاب والسنة. طب كيف يا شيخ إذا أنت تقول الحكم وصف للأفعال وليس للأعيان، مع أننا نجده كثيرا في الكتاب والسنة الحكم مضاف إلى الأعيان؟ أذهب إلى السبورة. كم ذهب من الوقت؟ ساعة و47. طيب، يعني هي فقط يعني حتى أعيد ترتيب الكلام، الآن حرمت عليكم الميتة، ما هو المعنى الحقيقي؟ ما هو المعنى الحقيقي؟ أكلها. لا، عن هذا الذي شرحت أنه حرمت عليكم الميتة، ما هو المعنى الحقيقي هنا أيها الأحبة؟ المعنى الحقيقي الذي ينبغي أن يكون حقيقي، ما هو المعنى حرمت عليكم الميتة؟ أيوة، المعنى الحقيقي حرمت عليكم الميتة، المعنى الحقيقي الأصلي أن المحرم ذاتها وعينها. طيب، هذا هو المعنى الحقيقي، أن المحرم عينها. طيب، هل المعنى الحقيقي هو المراد هنا؟ هل المعنى الحقيقي هو المراد؟ لا، المعنى المراد هنا المعنى المجازي. ما هو المعنى المجازي؟ المعنى المجازي ما هو؟ أن أضيف التحريم إلى الميتة والمراد المحرم أكلها. إذا حرمت عليكم الميتة، معناها الحقيقي هو تحريم عين الميتة، لكن هذا المعنى الحقيقي هو المراد هنا؟ لا، المراد المعنى المجازي، وهو أن المحرم أكل الميتة. نفس الشيء، حرمت عليكم أمهاتكم، ما المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي أن المحرم عين الأم. جميل؟ ما المعنى المجازي؟ المعنى المجازي لحرمت عليكم أمهاتكم، حرم علينا وضع الأمهات. فإذا المعنى الحقيقي، دعونا مع هذه الآية، المعنى الحقيقي حرمت عليكم الميتة تحريم العين، ولكن ليس المعنى الحقيقي هو المراد، وإنما المراد المعنى المجازي وهو تحريم أكلها. طيب، إذا قلنا إذا المراد المعنى المجازي، إذا لابد نبحث عن علاقة وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. ما العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي أيها الأحبة؟ ما العلاقة؟ قلنا أيها الأحبة، الأعيان هناك، كل عين هناك فعل مشهور دائما يفعل معها. جميل؟ كل عين هناك فعل مشهور دائما يفعل معها، متى ما أطلق لفظ هذه العين وسمع لفظ هذا العين، الذهن مباشرة ينتقل إلى هذا الفعل المشهور الذي يعمل معها، حتى ولو لم ينص على هذا إيش الفعل. فحينما تسمع لفظ الخمر، حينما تسمع لفظ الخمر، ما هو الفعل المشهور بالخمر؟ الشرب. فبمجرد أن تسمع لفظة الخمر، ذهنك سينتقل مباشرة إلى هذا الفعل المشهور المتصل بالخمر وهو الشرب. طيب، حرم مثلا الزوجة، ما هو الفعل المشهور فعله مع الزوجة؟ الوطء. فإذا مباشرة أنا قلت كلمة زوجة بدون ما أقول إيش أي فعل، أنت ذهنك مباشرة سينتقل إلى أن هذه الزوجة هي التي توطأ، لن ينتقل إلى أي فعل آخر من الأفعال غير المشتهر فعلها مع هذا الاسم. فإذا الميتة الفعل المشتهر معها هو ماذا؟ هو الأكل. والزوجة والفعل المشتهر معها هو ماذا؟ الوطء. جميل؟ فإذا هناك علاقة بين قولنا في المعنى الحقيقي. لو قلت حرمت عليكم الميتة قلنا هذا المعنى الحقيقي، إطلاق حرمت عليكم الميتة وإرادة المعنى المجازي حرم عليكم أكل الميتة، نقول توجد هنا علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. ما هي العلاقة؟ علاقة الاتصال والمجاورة. وكيف تصويرها هنا؟ وهو أن الأكل هو فعل متصل مجاور للميتة لا يكاد ينفك عنها حين تصورها. طيب لو غربنا مثلا فرضا لو جاء نص حديث حرم عليكم الخمر، نأخذ مثال آخر حتى يتضح الأمر أكثر وأكثر. لو ربنا قال حرم عليكم الخمر أو جاءت نص حرمت عليكم، حرمت عليكم الخمر، هربنا قال أضاف التحريم إلى عين الخمر، المعنى الحقيقي ما هو لهذا النص حرمت عليكم الخمر؟ المعنى الحقيقي تحريم العين والذات. المعنى المجازي تحريم ماذا؟ شرب الخمر. أيوة، هل هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ نقول نعم، يعني المعنى الحقيقي تحريم العين ولكن ليس هو المراد هنا، وإنما المراد المعنى المجازي وهو تحريم شربها. هل هناك علاقة؟ نعم، المعنى المجازي وهو شرب الخمر له علاقة بالمعنى الحقيقي وهو الخمر. ما هي العلاقة بين الشرب والخمر؟ أن الشرب هو الفعل المتصل كثيراً المجاور كثيراً للخمر، بحيث أصلاً متى ما أسمع كلمة الخمر الذهن يذهب مباشرة إلى الشرب، أشهر فعل يعمل بها، صح؟ فإذا أنا قلت لك الخمر، حرمت عليك الخمر، ربنا قال حرمت الخمر، أنت ذهنك مباشرة من دون ما ربنا ينص أنه يقول حرمت عليك شرب الخمر، سيذهب ذهنك إلى ماذا؟ إلى الشرب، صحيح؟ لأنه هو المعنى المتبادر من الخمر أو الفعل الأكثر اتصالاً بالخمر. فإذا أطلق أضيف التحريم إلى العين، مع أن المراد بالتحريم الفعل المتصل بالعين مجازا لعلاقة الاتصال. أعيد، أضيف التحريم إلى العين مع أن المراد ليس المعنى الحقيقي وإنما هو المعنى المجازي وهو إيش؟ تحريم الفعل المتصل بالعين، هذا مجاز، علاقته إيش؟ الاتصال والمجاورة، أن هذا الفعل متصل كثيرا بهذه العين. طيب إذا عرفنا العلاقة الاتصال والمجاورة، إذا كان الفعل أيها الأحبة المراد، هذه فائدة على الهامش، المراد تحريمه من العين ليس هو الفعل المشتهر بها، في هذه الحالة ينص عليه بشكل صريح. إذا كان الفعل المراد تحريمه من العين ليس هو الفعل المشتهر بها، فعل قليل الورود على الذهن غير معروف أنه هذا الفعل متصل بهذه العين، هنا الشريعة تنص بشكل واضح على تحريم الفعل. أما إذا كان الفعل المراد تحريمه هو الفعل المتصل كثيرا بهذه العين المشتهر كثيرا بها، فهنا الشريعة كثيرا ما تضيف التحريم إلى العين مباشرة وإنما تريد تحريم الفعل المتصل بهذه العين. هذه فوائد مهمة في عملية الاستدلال، أن لماذا أحيانا الشريعة تنص على تحريم الفعل مباشرة وأحيانا تنص على تحريم العين. نقول متى ما نصت على تحريم العين فهي تريد إذن تحريم الفعل المشتهر فعله بهذا العين، متى ما نصت على تحريم الفعل المتعلق بالعين، لماذا نصت هنا على الفعل وهناك لم تنص على الفعل؟ لأنه هذا الفعل ليس مشتهرا كثيرا فعله، فخشيت أنه لا يذهب ذهنك إليه فنصت عليه مباشرة لا تفعل هذا الفعل هذا بحد ذاته. لكن إذا كان المراد الفعل المشتهر خلاص ما في داعي أن أنص عليه، أكتفي بتحريم العين، وهنا الذهن سينتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى أن المراد الفعل المشتهر. طيب كيف الشريعة اتكلت على أن الذهن سيذهب إلى المعنى المجازي؟ ما أليس الأصل في الكلام الحقيقة؟ إذا لابد الشريعة هناك قرينة تدل على امتناع المعنى الحقيقي، صح؟ ولابد من ذلك. يعني الشريعة حينما أضافت التحريم إلى الأعيان وهي تريد تحريم الأفعال المشتهرة بهذه الأعيان، ما هي القرينة التي اعتمدت عليها؟ أن السامع لن يفهم المعنى الحقيقي بل هو من ذاته سينقلها إلى المعنى المجازي الآية. ما هي القرينة التي اعتمدت عليها في عدم إرادة المعنى الحقيقي؟ ما هي برأيكم؟ أن التحريم أفضل أن الحكم الشرعي ليس التحريم فقط، القرينة هي الأحكام لا تضاف إلى الأعيان. بسبب هذه القرينة أن الحكم لا يضاف إلى العين، فالشريعة تعلم أني إذا أضفت الحكم إلى العين السامع عنده قرينة، أو الأحكام لا تضاف إلى العيان، مباشرة سيحمل الآية ليس على معناها الحقيقي وإنما على معناها المجازي، وسيكون المعنى عند السامع هو الفعل الذي يشتغل فعله بهذه العين وليس نفس العين. عرفتم؟ إذن عرفنا العلاقة وعرفنا القرينة، وهذه العبة قاعدة استدلالية مهمة. وأنت تنظر تأمل وأنت تقرأ الكتاب والسنة كيف أحيانا الشريعة تضيف التحريم إلى الأعيان وكيف تضيف التحريم إلى الأفعال. في الموضع الذي أضافت فيه التحريم أو الإباحة أو الإيجاب للفعل للعين مباشرة يكون المراد ماذا؟ الفعل المشتهر بهذه العين. ومتى ما أضافته إلى الفعل مباشرة وليس إلى العين يكون هذا الفعل ليس كثير الفعل بهذه العين. نكاح البهيمة. نعم؟ مثل نكاح البهيمة. إيش اللي هي؟ الذي ينكح البهيمة أو يعني مثلا حينما ترص على تحريم نكاح الدواب والبهائم، حينما تنص الشريعة على تحريم نكاح البهائم لا تقول الله حرمت عليكم البهائم والمراد أو حرمت عليكم مطع البهائم، لأن هذا الفعل مطع البهائم ليس هو الفعل المتبادر من البهائم، وإنما الفعل المتبادر من البهائم إيش هو؟ أكلها. فلو أن الشريعة قالت حرمت عليكم البهائم كان الذهن سيذهب إلى الفعل المتصل بالبهائم الأشهر. ما هو الفعل الأشهر؟ الأكل. فالشريعة ما قالت حرمت عليكم البهائم حتى لا يذهب الذهن ويتجوز إلى المعنى الأشهر، بل مباشرة حرم وطء البهائم معتبر مثل فعل قوم لوط. لماذا نص على حرم على وطء البهائم أو أن يفعل بها؟ نصت على ذلك لأن الذهن لو قال حرم البهائم لن يذهب إلى الفعل وإنما يعني لن يعرف إيش المقصود، أو سيذهب إلى الذهن إلى الفعل المشتهر، والفعل المشتهر في البهائم هو الأكل، وهل يعقل أن تحرم أكل البهائم؟ نعم، أو الركوب أو ما شابه ذلك. فلما أرادت الشريعة أن تحرم فعلا لا يشتهر لا يكثر إضافته إلى هذه الأعيان نصت عليه مباشرة. فهذه انتبهوا عليها ستفيدكم جدا في فهم طريقة التشريع أيها الأحبة. طيب هنا أنا أطلت في هذه الفكرة لكن في الحقيقة مهمة جدا حتى تفهم طريقة التشريع. إذن هذه علاقة الاتصال، ذكر علاقة ثالثة علاقة السببية، والعلاقة الرابعة علاقة المسببية. إيش علاقة السببية أيها الأحبة؟ علاقة السببية انظروا سريعا أنا سأمثل لها، لا أريد الآن أن أقرر هذه القواعد. لو قال لك قائل رعيت الغيث، رعيت الغيث، إيش مراد الغيث هنا؟ قال قلنا له ماذا أردت بالغيث؟ قال العشب. هل الغيث يسمى العشب؟ نقول إيش المعنى الحقيقي للغيث أيها الأحبة؟ المطر. إطلاق الغيث على العشب هذا إطلاق مجازي أليس كذلك؟ الغيث في الحقيقة هو العشب. الغيث في الحقيقة هو العشب، عفوا، الغيث في الحقيقة هو المطر. إطلاق الغيث على العشب بهذا المعنى هذا مجاز. طيب ما هو العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ المعنى الحقيقي المطر، والمعنى المجازي للغيث والعشب، ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما التي سمحت أن يطلق الغيث على العشب هو أن المعنى الحقيقي سبب للمعنى المجازي. المطر هو سبب لخروج العشب، صح؟ فإطلاق الغيث على العشب مجاز، والذي سمح لنا أن نطلق الغيث على المعنى المجازي هو وجود العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وهي علاقة السببية، أن المعنى الحقيقي سبب للمعنى المجازي. طب هل هنا قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي في جملة رعيت الغيث؟ نعم. طب ما هي القرينة؟ الفعل رعيت، لأن الغيث بمعنى المطر لا يرعى، والذي يرعى هو العشب، صح؟ فالفعل رعيت هو دليل على امتناع إرادة المعنى الحقيقي وإرادة المعنى المجازي. طيب العلاقة الرابعة والأخيرة علاقة المسببية عكس العلاقة السابقة. إيش عن علاقة المسببية؟ حينما يقول رجل فاجر يقول شربت الإثم، فقلنا له ما مرادك بالإثم؟ قال أردت الخمر. طب الإثم معناه الحقيقي هو إيش؟ الذنب والمعصية. إطلاق الإثم وإرادة الخمر به هذا معنى مجازي، ليس هو المعنى الحقيقي للإثم. المعنى الحقيقي للإثم ما هو؟ الذنب والمعصية. فإطلاق الإثم على الخمر هذا معنى مجازي. طيب هل هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ إيش العلاقة بين الإثم والمعصية وبين الخمر؟ أن الخمر المعنى المجازي، أو عفوا نقول أن المعنى الحقيقي هو الذنب والمعصية، في هذه الحالة مسبب وناتج عن المعنى المجازي. المعنى الحقيقي وهو الذنب والمعصية مسبب وناتج عن المعنى المجازي وهو إيش؟ الخمر. لذلك جاز إطلاق الإثم على الخمر لوجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي هنا علاقة المسببية عكس العلاقة السابقة التي كانت معنا علاقة السببية. والقرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي للإثم هو قولك شربت، لأن الإثم لا يشرب بمعناه الحقيقي. طيب ثم الآن بعد أن ننهى عن العلاقة سيختم ببعض القضايا السريعة. قال وهو فرع الحقيقة، المجاز فرع الحقيقة صح؟ لأن الحقيقة هي الأصل والمجاز هو الفرع. فلذلك تلزمه دون العكس. إيش يعني فلذلك تلزمه دون العكس؟ أي كل حقيقة، عفوا كل مجاز له حقيقة وليس كل حقيقة لها مجاز. وهذا مر معنا قبل قليل حينما أصلت إنه كل حقيقة لغوية وحقيقة عرفية لها حقيقة كل حقيقة شرعية وحقيقة عرفية لها حقيقة لغوية، وليس كل حقيقة لغوية لها حقيقة شرعية وحقيقة عرفية. لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية هي مجاز للحقيقة العرفية للحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية هي مجاز للحقيقة اللغوية. فبالتالي كل مجاز له حقيقة وليس كل حقيقة لها مجاز. هناك ألفاظ لم يسمع لها مجاز، جيد؟ وأقوى كتاب يبين هذه الأمور كتاب الأساس للزمخشري، معجم يبين فيه الزمخشري رحمة الله عليه الألفاظ العربية ما حقيقتها وما مجازها. يعني هذا المعجم للزمخشري الميزة التي فيه لا توجد في غيره أنه يهتم بالمعاني الحقيقية والمجازية. فإذا كان طالب يريد يبحث إيش المعاني المجازية لكلمة يذهب إلى هذا المعجم. طيب أخيرا أراد أن يذكر هنا عبد المؤمن البغدادي يختم بما هي أو سؤال، كيف أميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي للكلمة؟ يعني نحن الآن أيها الأحبة نعيش في عصر متأخر، جميل، عندنا كلمة مثل أسد. السؤال الآن ما الذي يحدد أن المعنى الحقيقي هو كذا وليس كذا، وأن هذا المعنى الثاني والثالث هي معاني مجازية؟ سؤال مهم صح ولا لا؟ لأنه عندنا ألفاظ لها معاني كثيرة في اللغة العربية، ما هو المعنى الحقيقي منها وما هو المعنى المجازي؟ حددوا لنا أثابكم الله. هذا هو السؤال الذي سيجيب عنه عبد المؤمن الآن. ما هي العلامات التي تبين لنا أن هذا المعنى بحد ذاته هو المعنى الحقيقي والمعاني الأخرى هي المعاني المجازية؟ أعطونا العلامات. فالآن سيبين إذن علامات المعنى الحقيقي للكلمة. فذكر مجموعة من العلامات تبين وتحدد المعنى الحقيقي من سواه. فقال الحقيقة أسبق إلى الفهم، هذه العلامة الأولى. إذا كان عندنا لفظة أيها الأحبة لها عدة معاني، المعنى الذي يسبق إلى ذهنك مباشرة حين تسمع اللفظ هو المعنى الحقيقي. الآن كلمة أسد تطلق على الرجل الشجاع وعلى الحيوان المفترس، عندما تسمع كلمة أسد ما هو المعنى المتبادر إلى الذهن، يعني الأسرع وصولا إلى الذهن؟ ما هو؟ الحيوان المفترس. إذن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي. هذا مثال بسيط وقص عليه. إذا كان عندنا لفظة شككنا ما هو معناها الحقيقي وما هو معناها المجازي، تحيرنا، نقول انظر في ذهنك حينما تسمع هذه اللفظة ما المعنى الذي يتبادر أسرع إلى الذهن؟ المعنى الذي يتبادر أسرع إلى الذهن هو المعنى الحقيقي، والذي يكون بطيء الورود هو المعنى المجازي. طيب هذا واحد. العلامة الثانية قال ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز. يقول المعنى الحقيقي يصح أن نشتق منه لكن المعنى المجازي لا يصح أن نشتق منه، وهذه العلامة مدخولة وفيها نظر أيها الأحبة في الصحة على الحقيقة والواقع وعلى التحقيق. يعني إيش يريد أن يقول الآن؟ ضرب، الضرب معروف معنى صح؟ تستطيع أن تشتق من المصدر الفعل الماضي ضرب والمضارع يضرب والأمر يضرب واسم الفاعل ضارب ومضروب. لكن إذا كان يقول إذا كان عندنا إذا كانت اللفظة يقول إذا كانت اللفظة مطلقة ومراد بها معناها المجازي لا يصح أن نشتق منها. وهذا في الحقيقة كلام ضعيف أيها الأحبة. هو يريد يقول الضر إذا أطلق بمعناه الحقيقي يصح أن تشتق منه فعل ماضي ومضارع واسم فاعل واسم مفعول إلى آخره. إذا أطلق الضر، لاحظ، إذا أطلق الضر وأريد منه معناه المجازي فلا يصح أن نشتق منه. هذا معنى هذه العلامة، لفظة أطلقت. إذا أريد منها المعنى الحقيقي يصح اشتقاقه، تأتي منه بماضي ومضارع وأمر. المعنى المجازي لا يصح اشتقاقه منه. فإذا أطلقت الضر بمعناها الحقيقي تجد نفسك تستطيع تشتق، إذا أطلقت بمعناها المجازي تجد نفسك لا تستطيع أن تشتق. وقلنا هذه العلامة ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. أعطيكم مثال. النطق أيها الأحبة، النطق ما معناه الحقيقي؟ النطق التلفظ باللسان. يطلق النطق بمعنى مجازي وهو الدلالة على الحال، صح ولا لا؟ يطلق بمعنى مجازي وهو الدلالة على الحال. أنا من السبورة، سامحونا أطلنا قليلا لكن لا بد ينتهي مبحث الحقيقة والمجاز اليوم، مع أني كنت محضر النص والظاهر والمجمل. إذا أيها الأحباء أختم بهذه الفكرة وأعلق سريعا على الأخيرة ونختم الدرس إن شاء الله. ما هي الفكرة؟ كلمة النطق. النطق أيها الأحباء حقيقة ومجازا. ما هو الحقيقة في معنى التلفظ؟ وما هو المجاز؟ الدلالة، الدلالة على الشيء. كيف معنى؟ الآن نطقت بالقرآن، خلص هذا المعنى الحقيقي. لكن حينما أقول محمد حاله تنطق بالحزن، ما معنى تنطق بالحزن؟ هل هنا تنطق معناته تتكلم باللسان؟ لا، حاله تنطق أي تدل، حاله تدل. فلاحظوا أنني هنا استخدمت الفعل المضارع تنطق وأردت به المعنى المجازي وهو إيش؟ تدل. وأقول محمد حاله ناطقة بحزنه، ناطقة أي دالة. هنا أطلقت ناطقة وأردت بها المعنى المجازي وهو إيش؟ الدلالة أيضا. فلاحظوا إذن قول عبد المؤمن أن المعنى المجازي لا يمكن الاشتقاق من ليس بالصحيح أيها الأحبة، بل هذا محمد حاله تنطق وناطقة وأتي بكل المشتقات، ما عندنا مشكلة. مع أن الكلمة هنا تنطق مطلقة على معناها المجازي، وناطقة هنا على معناها المجازي وهو الدلالة، وليس على معناها الحقيقي وهو التكلم. فالصحيح لا، أن هذه ليست من علامات المجاز، أن يكون هو المعنى مجازي. أو إذا كانت الكلمة مطلقة على معناها كذا، يعني هو يريد أن يقول عبد المؤمن النطق إذا كان مطلق وأراد به معنى التكلم يصح أن تشتق منه، تقول فلان ينطق وهو ناطق وهي ناطقة. وإذا كان النطق مطلق ومراد به الدلالة لا يصح أن تشتق منه. طب كيف لا يصح أشتق منه وأنا أشتق منه؟ أقول محمد ينطق بحاله محمد ينطق حاله بالحزن، ومحمد حاله ناطقة بالفرح. كيف تقول لا يصح أن أشتق من المعنى المجازي؟ فهذه علامة مدخولة. وهناك علامات أخرى تجدونها في كتب البلاغة أيها الأحبة. أنا هنا أسير سريعا لأختم المبحث بقوله قال رحمة الله عليه: ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. ما معنى هذه العبارة الأخيرة؟ يعني إذا ورد عندي لفظة لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي وكلاهما محتمل، على ماذا نعمل؟ نحمل اللفظ على أي معنى؟ على أي معنى؟ على المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه يعني هنا كأنه يشير بهذا الجملة الأخيرة إلى اشتراط القرينة في المجاز. هو كأنه هنا ينص على اشتراط القرينة. بعد أن اشترط العلاقة وبين أنواع العلاقات ختم بالدلالة على اشتراط القرينة. يقول إذا دار اللفظ، لفظ ورد في جملة رأيت أسدا، هذا اللفظ رأيت أسدا، الآن هنا كلمة أسد من حيث العقل يحتمل أنك تريد به الحيوان المفترس ويحتمل أنك تريد به الرجل الشجاع، صح؟ دار اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، على ماذا نحمله؟ قال مباشرة تحمل على معنى الحقيقي. لماذا؟ لأننا نشترط وجود قرينة، فإذا لم توجد قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي فيجب حمل الكلام على معناه الحقيقي. إذا وجدنا قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي نعدل إلى المعنى المجازي. أما أن نسمع لفظة ونتوقف فيها ونقول والله هذه اللفظة تحتمل معناها الحقيقي وتحتمل معناها المجازي فأتوقف فيها ولا أبين معناها، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز أيها الأحبة؟ قالوا لأننا لو قلنا أننا إذا سمعنا لفظة تحتمل معنى حقيقي وتحتمل معنى مجازي أن هذه اللفظة مجملة ولا نعلم مدلولها، في الحقيقة هنا سنؤدي إلى خلل في كل فائدة اللغة العربية. لأنه إيش فائدة الكلام أيها الأحبة؟ ألم نقل فائدة الألفاظ الدلالة على المعاني التي في النفوس وإيصالها إلى الآخرين؟ تخيلوا أني في كل الآن كل لفظة ويندر جدا أن لا يوجد لها مجاز، كل لفظة أو أكثر الألفاظ كثير من الألفاظ العربية أيها الأحبة، كثير من الألفاظ العربية لها معاني حقيقية ولها معاني مجازية عديدة. فتخيلوا أني كلما أسمع لفظة لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي، والله أقول هذه لفظة مجملة لا أدري معناها، لا بد تأتي قرينة تدل معناها. طب قد يتكلم المتكلم ولا يأتي بقرائن، طب إذا لم يأتي بقرائن خلاص نقف نقول والله لفظة مجملة؟ لا، يقول الأصوليون أي لفظة لها معاني حقيقية ولها معاني مجازية متى سمعت الأصل أن نحملها على معناها الحقيقي. لم إذا جاءت قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي ننتقل مباشرة إلى المعنى المجازي المراد. أما أن نسمع ألفاظ وبسبب عدم وجود قرائن في الجملة تحدد المعنى المراد نقف أمامها مستسلمين لا يصلح، لأننا لو قلنا ذلك سيختل كثير من الكلام العربي، لأن الألفاظ التي لها مجاز كثيرة جدا. فلو أننا عند كل لفظة نسمعها لم نجد قرينة واضحة تدل على معناها نقول والله اللفظة مترددة بين معناها الحقيقي والمجازي وهناك إجمال نتوقف، سيختل كثير من الكلام ولا نفهم مراد الناس ولا مراد الشارع ولا مراد الأقدمين. فلا، نضبط الأمور ابتداء، نقول أي لفظة لها معاني حقيقية ومعاني مجازية نحملها على معانيها الحقيقية، إذا أراد المتكلم معانيها المجازية يأتينا بقرينة، لم تأتي قرينة نبقى على المعنى الحقيقي ولا نقوم بالإجمال. لذلك قال ومتى دار اللفظ بينهما أي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ولا قرينة، اكتبوا هنا ولا قرينة لأنه إذا كانت قرينة خلاص وضحت القضية. قال ومتى دار اللفظ بينهما ولا قرينة فالحقيقة، يعني نحمل اللفظ على معناها الحقيقي ولا إجمال، يعني ولا نقول أن هنا إجمال نحتاج أن من يكشفه لنا، لا ما في إجمال هنا حقيقة لأنه يعني ما عندك قرينة تحمل على الحقيقة. طب لماذا إذن هذه القاعدة إذا دار اللفظ بين معنيين ولا قرينة فالحقيقة هي المقدمة؟ قال الاختلال الوضع به. إيش يعني به؟ يعني بالقول بالإجمال، يعني لو قلنا بالإجمال لاختل الوضع، لو قلنا بالإجمال لاختل الوضع. كيف؟ كما صورته لكم أنك إذا قلت أن هذه اللفظة التي سمعتها لا توجد قرينة تدل هذا المراد بها المعنى الحقيقي أو المجازي فهي مجملة أتوقف، ستقف في كثير من الكلام العربي لسبب عدم وجود القرائن، وبالتالي سيختل فائدة الكلام من إفهام الآخرين، وهذه فائدة التي وضع عليها الكلام إفهام الآخرين. فلماذا نحن ندخل أنفسنا في الإلغاز والإبهام؟ بل نقول اللفظة إذا لها قرينة مجاز، ما في قرينة في السياق فهي على الحقيقة وانتهى الأمر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.